صباح الخير، صباح الخير جميع المشاهدين والمتابعين في جميع أقطار العالم المعلوم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الناس اللي على اليوتيوب والفيسبوك اهلا خالد، ازيك يا خالد؟ انا بوظت الفانوس يا خالد للاسف، مش حاجه بمسكها غير لما ببوظها، قلت اصلحه كهربت، يعني مسكت السلك عريان. ازيك يا صالحه؟ صباح الخير. الناس اللي على اليوتيوب، هو ليه مش ظاهر كومنتات على اليوتيوب؟ مش عارف انا في حاجه كده ولا ايه، انا في ايه؟ مش عارف في ايه، مش شايف كومنتس على اليوتيوب، مش عارف ليه. ازيك يا ساره العناني؟ صباح الخير. استاذ طارق العجمي، اهلا وسهلا، طمنيني عليك يا ساره، يا رب تكوني بخير. اشرقت، مش عايز اقول لك بقى يعني التسميه على طول، اشرقت يعني اسم اول اسم ثاني. لا انا اتكهربت، هو مش قصه فداك، قصه انا اتكهربت، انت فاهم؟ عملت بقى فيها ذكي ومتقاصص حاجه هو. انا عايز اقفل اليوتيوب وافتحه تاني، اصلا كده مش شايف الكومنتات ومش عارف الصوره حلوه ولا وحشه، عشان انا عامل مشكله على الصوره. ازيك يا يعقوب بيه؟ يعقوب البهبهاني باشا، اوعى الواد يزرع كده باشا، دي انا قلت اهو، ارحمني بقى لله، انا بقى بتكلم لله، انا مش مصلحه. انا هقفل على اليوتيوب وافتح تاني عشان مش فاهم حاجه الصراحه. اند ستريمينج، اند ستريمينج، بص سهل قوي، اند ستريمينج عادي بقى، فاهم قصدي؟ والله ايها الصياديون، انت بتقولي نورت بغداد كل يوم، يا ابني انا في القاهره عادي. انت ليه مصمم ان انا في بغداد؟ انت بتشوه. بص احنا النهارده الحلقه مهمه. لا ما هو الفانوس ده كنت عايز انوره، هو بيعمل لي حاله مزاجيه، فازيك يا طواجني عامل ايه؟ تبديل الادوار وتلبيس، بص بص بص اصل انا بعرف اتكلم كده، بص تلبيس الانسولين دور الكورتيزون، دور ايه؟ الكورتيزون، فاهم؟ بس ونقول له ايه نيكست نوت مي فور كيدز. انا مش فاهم ما طلعش ليه كومنتس، يبقى معنى كده ان هما قافلين الكومنتس للناس، فاهم؟ ازيك يا دكتور الكبد الدهني لو سمحت؟ لو سمحت ده لا اله، ما هو ما قالش لو سمحت، وهي السماحه ما قالش، انا قلت لو سمحت. محمد زهير قطيط ظهر هنا للتعب، لو عايز يدفع 1000 جنيه لان قلت له 10,000 يطلعهم لله. زهير قطيط، محمد زهير قطيط، زهير اهلا وسهلا، احمد جابر من بورسعيد، زهير قطيط تطلع 10,000 جنيه عم دغري وسكه كده. مشروع توست الطيبات، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الناس بقى اللي على اليوتيوب يقولوا لي منه الله، يقولوا لي بقى الصوره حلوه ولا لا، عشان انا عامل قصه يا جماعه، انا جايب دلوقتي راوتر 5,000 جنيه عايز اعرف شغال ولا لا، صورتي حلوه عندكم ولا لا، ومشترك في اعلى بقف في المكتبه. ما هذا النشاط؟ الصوره قمر والمال حلال اهو. طيب هل تنصحني بحليم الماعز؟ لا لا انصحك بحليب الماعز، لا انصحك بحليب الماعز، هو ده لايف؟ لا. سامح وجيه، صباح الخير. انا عارف ان في ناس صاحيه، ناس صاحيه وحلوه جميلة. النهارده ان شاء الله انا لسه طالع دلوقتي حالا، لسه طالع. انا لسه بقول ايها الصياديون، نقدم لكم الباخره العظيمه نورماندي 2. انا شايفك فرع عز، شايفك 2. احنا مش عايزين هتاف خاص، عايزين هتاف عام. يعيش البحر الاحمر المتوسط. طبعا احنا النهارده هنفتقد محمود زك ولاء. ازاي هنفتقد شوارب؟ ليه بقى هنفتقد شوارب؟ بصوا النهارده اللايف جميل. بص محمد زهير قطيط اهو، انا هطلع 10,000 جنيه باسمك في حسناتك، في بند الحسنات. طلع لي، شكرا يا بشوي. الصوره طلعت حلوه صح يا باشا؟ دفعت فلوس انا باشا. بص الفلوس تتحدث، ماني توكس. مفيش كلام. نحن نؤمن ان الدنيا، هذا اللايف مسجل ايمن زياد، ان الدنيا تصيب منا ونصيب منها. فمن ضمن الاصابات اللي انت جايبها فلوس وتصرفها بقى، اوعى تفكر تحاول. انت جاي تعيش دور بسيط لمدة بسيطة، ما تستطولهاش. انت جاي تعيش مدة بسيطة، ادي مهمة. ما دافعش على نظام يدافع عني انا يا باشا. والنظام يعني، بص حضرتك انا عايز اقول لك على حاجة. بص، هو احنا النظام دلوقتي مش ده النظام الاصلي في الاكل؟ ربنا يا باشا سمح لنا ناكل العنب والتمر والبلح والموز. هما سمموه يا باشا، انا ماليش ذنب. انا فاعل خير. ازيك يا حلمي عسال؟ ازيك يا ايفين؟ انا باشا. ازيك يا سالي؟ انا يا باشا مجرد جايد. انا جايد بالعربي مرشد، بس اصلا جايد اللي هي ترجمتها بالعربي مرشد، بس انا مش مرشد، انا جايد. فاهم؟ ومنذر يعني بقول لك بلاش ده. اوعى الحفره، اوعى البليعه، اوعى تاكل من ده لحسن مسموم باشا. ده اللي انا عارف اقوله، ده اللي انا اعرف ايه اقوله. لكن انا اعرف امنع عنك ضر او اجيب لك نفع ولا لنفسي؟ لا، ما اقدرش. لا املك لكم ضرا ولا رشدا، ما اعرفش حاجه. انا بنصح بما اوتيت من علم وبنقله لحضرتك. حضرتك من ذوي العقول الناضجه، فمن حقك تقبل ومن حقك ترفض. انا عندي دفوعي. بص الولا ووتر مان عراقي ده هيطلع في الاخر حسن من سوريا او حسن من العراق، حسن من بغداد هيطلع حسن من البصره. انا حسن من البصره، نسيت اقول لك ان انا حسن من البصره. يا عم ارحمني بقى لله، وانا قلت بقى انا جايد. انا بالانجليزي انا مش كريم، انا كرم. انا جوزيف خوري، انا جوزيف اصلي، انا مش كتكوت. والله انا مش فرخ، انا حوت، انا مش كتكوت. فاهم؟ يقف يقول كده، انا عتريس، انا قتل قتلة. فاهم؟ هو يعني مسكين البس بطون موسيقى هادئ. لا بالمزيكا احلى. انت مش شايف الاضاءه؟ مش شايف المزيكا؟ بس ازيك يا ميرو؟ عامله ايه اميره فاروق؟ ازيك اميره؟ عامله ايه؟ بص ايه بترد بمزاجها. الحمد لله، بترد في النص بمزاجها كده. ما هي قاعده دلوقتي بتشرب عصير قصب وبتاكل رز وبطاطس. النهارده اللايف بتاع النهارده على فكره حلو والله. ماشي يعني حلو ليه بقى؟ ازيك يا اميره يا عز؟ الخضار بيوقع القشر الشعر وبيجيب التهاب في الكبد، وما تنسيش الكلمه دي، يعني الخضار يوقع الشعر ازاي؟ يوقع الشعر ازاي الخضار؟ يعني بيضر الكبد. ازيك يا وضع غطاس؟ شوارب شخصية حقيقية. شوارب هيبقى مش موجود النهاردة، فهو كلمني جاب تليفوني بس لقيت اما اتصل بيا 15 مرة. ليه يا ابني انت لقيت بصماتي على جثة حد ولا ايه؟ لو لقى بصماتي على جثة حد صاحبه انا الليمبي. ماشي ليه انا بحبك وانا مش بحبك؟ هو حب من طرف واحد، فدي مشكلة العلاقات، دي علاقات سامة. يبقى انت بتحب حد وهو مش بيحبك، فبتحس بقى ان انت ايه، ان انت متأثر، بتحس ان انت متأثر، فبتضغط على نفسك بقى. هو مش بيحبني، طب انا بحبه، طب اعمل ايه؟ فاهم؟ شوف حد بيحبه بقى وتقعد تحبه انت بقى، يعني هو حد بيحب التاني بقى وتقعد تحبه انت بقى. ما انت مرفوض، انت مرفوض اجتماعيا يا ووتر مان. انت سقه اصلا سقه. لا اللايف ده حلو والله العظيم، اللايف ده حلو لان في ثلاث حالات. انا شفت ثلاث حالات النهارده، حالتين اونلاين حلوين قوي قوي قوي، بيحكوا القصه اللي بحكيها بالنص. بس فور عز اسكت يا البنجا والكابوتشا واكياس شاي الكرات الجاهزه معانا يا منة الله. شاي الكرات الجاهزه، انا ايوه انا احب شاي الكرات، انا احب شاي الكرات بعد السيمون في مين، اكل سيمون في مين وخضار سوتيه واكل كرات، شاي الكرات احبس بالكرات، انا احب احبس بالكرات يا رؤى. ناس جميله قوي الناس دي. الكلى ضعيفه، الكلى دايما ضعيفه زي الانسان ضعيف. الانسان مخلوق سنجل يوز، هي سنجل ترايل، انت داخل جاي الدنيا من يرد في مكانك. الناس اللي بتحبني والله بيردوا غيبتي في كل الاماكن، يعني الحمد لله. اللي بيساعد، اللي في الاكل اللي يساعد في الاكتئاب، الصيام الايام. شكرا يا سلو. الشيكه دي من طبعي، انا احب ابقى شيك. الصيام ايام القمر ما يبقى مكتمل. خلي بالك انت برضو بيبقى هيحصل فيك حاجه شبه الماده، اما القمر بيقرب من الارض ويبقى مكتمل، فبتبقى جاذبيه القمر في الاوقات دي بتبقى اقوى يعني، فبيحصل نوع من انواع المد في سوائل جسم حضرتك. يعني هل سر شبابك النظام ولا السجاير؟ لا السجاير، ما هو السجاير من ضمن النظام. مسمين نظام الغارمات. بيقول لك يعني مره واحد بتاع قلب قال لك نظام الخبيثات، دلوقتي مسميه نظام الغارمات والارامل والمطلقات، انت فاهم؟ وانا بيقولوا عليا بتاع النوتيلا، انت فهمت قصدي؟ يعني انا زفت الطين بتاع النوتيلا، انا بتاع السكر، فاهم قصدي؟ فهتبدا انت تبدا تتاثر بقى نفسيا، تحس ان انت مرفوض اجتماعيا، زي الواد اللي بيحبني وانا بكرهه. فانت بتبقى شايف ان انت اجتماعيا طالما انت مرفوض، ولا بتاع ووتر مان ده، فبتلاقي نفسك طالما انت اجتماعيا مرفوض بتفتكر ان انت بقى غلط. لا انت بيقولوا عليا سمينة لكني بدينة ورجولي نحيفة، هل ده مرض وعلاجه ايه؟ ما هو ده اللي هحكي عليه النهاردة، يعني هحكي على المرض اللي عند حضرتك اللي هي انا سمينة ورجولي نحيفة. ده احنا حكيناه قبل كده بس النهاردة انا هقوله تاني. فانا كمان في اخر اللايف، يعني انا بعد ان شاء الله ربنا احيانا لحد اخر اللايف، لو ربنا كتب لنا العمر في هذه الدنيا، خلي بالك وانت دلوقتي انت كده عمرك ممتد. هصير ادخن مع نظام الطيبات، نظام السجيرات بسيطة كده، سجيرات بسيطة مع الصيام عدد من الساعات في ايام القمر بيبقى مكتمل تبقى انت كويس. عشان كده ايام التشريق ماشي، ايام التشريق صيامك بيقلل من التوتر اللي بيحصل في اوقات المد العالي اللي هي اوقات القمر ما يبقى قريب. ده غير لو انت اصلا متجوز قمر، يعني انت لو حضرتك بقى اصلا القمر قاعده جنبك، ماشي، القمر قاعده جنبك، فانت دايما عندك حاله مد في دماغك، يعني انت السائل النخاعي اللي حوالين الدماغ حضرتك مشدود ناحيه المدام. فانت انا يعني ربنا يستر عليك، انت في حاله دلوقتي مد في دماغ حضرتك، القمر قاعده جنبك، فانت دماغك عامله كده، انت فاهم، يعني مخك جوه مخك جوه مخك جوه راسك، بس الميه اللي حوالين المخ قمر بقى. ما انت متجوز برلانتي عبد الحميد، قصدي فردوس عبد الحميد، فانت راسك عامله كده دايما في حاله ايه، في حاله مد، لان القمر قريب. فانت طول ما انت القمر قريب منك خليك صايم بقى، انت فاهم، كيف عليك السائل المخي احسن يجيلك التهاب سحائي، يعني انت اكتر من كده انت عارف، لو قربت جاذبيه بقى القمر الجاذبيه بتاعته بتبقى كمان مرهرطه جاذبيه. انت شفت انت اللي هو رائد الفضاء وهو على القمر بيبقى ماشي بيتنطط من الفرحة، من الفرحة، هو مش شايف القمر ده، هو قاعد فوق القمر دلوقتي فبيتنطط بقى، انت فاهم. على كل حال مش شايف السؤال، على كل حال انا مش شايف السؤال، سلمى سليمان، على كل حال انا مش شايف السؤال. سلام بقى لو القمر بتاعك قمر بقى من اللي هو الوزن التقيل بقى، اللي هو بقى قمر حقيقي بقى، هي شبه كورة قمر، هي قمر بقى، فوشها بقى قمر، هي قمر يعني قمر بقى، انت تيجي تحكم قمر، حد يعرف يحكم القمر؟ لا، انسى الـ انسى الـ انسى الطموح ده، القمر ما بتحضنش يا باشا، ابني بيسلم عليك. خلاص الشفرة اتقرت يا مدام فتيحة وفهمت، خالتي بتسلم عليك، ابن بص بعد 35 سنة من نادية الجندي بقت ابني بيسلم عليك، خلاص يا مدام سلمي لي عليه كتير وقولي له الفرعون الصغير جاهز للانضمام للشوط التاني على أتم استعداد. عملية نمطية ما فيهاش حاجة، السلاح فوق وتمام، الفرعون الصغير جاهز للاحتفال بعد اللايف، سلاحي في جيبي وانا تمام، بس المحار ثمار البحر، ده زي سؤال بيض السمان ده، بطل يقولوا بيض السمان بقى محار البحر. في واحدة اسمها مجدي بتقول خش في الموضوع، أنا كده دخلت في الموضوع على فكرة، أنا بقالي شوية جوه الموضوع يا أستاذ مجدي، أستاذ مجدي أنا بقالي شوية جوه الموضوع، أنت اللي ما خدتش بالك، أنت الظاهر أنت كنت مسافر، أنا كده جوه الموضوع على فكرة. الموضوع النهاردة قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، يقول لك إيه علاقة الأكل بالاكتئاب ومشام القمر؟ يا باشا أنا بقول لحضرتك صوم، صوم يوم الاكتئاب يروح، فالناس اللي بيجي لها اكتئاب في ايام القمر بيبقى مكتمل احسن حاجه ليهم الصيام. ما مش عارف الاجابه واضحه ولا اضطر، الاجابه واضحه، هو عامه لو حضرتك انت ما فهمتش الاجابه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه تونس، بس السجاير هي سبب الوكسه والاكتئاب. اسمع مني بس، واقفل انت بقى، اقفل انت، اقفل، طير طير. هل الهند صحتهم زي الحديد؟ تبديل الادوار، خالد يا عمر صباح الخير، صباح الخير. تبديل الادوار وتلبيس الانسولين توب الفضيله توب الكورتيزون، تبديل الادوار وتلبيس الانسولين ثوب الكورتيزون. الى كل عاقل واعي عشان صباح النور والايمان. اهلا صباح التوحيد والنور. بص انا هقولك على حاجة عشان نبقى انا اتميت شهادتي امام الله. شوارب اهو، شوارب ظهر اهو، شوارب طلع. بص شوارب كان لسه بيسألوا عليك من شوية بيقولوا لك طلع شوارب شخصية حقيقية. هو شوارب شخصية حقيقية فعلا. لا وصوته بقى يعني صوته على فكرة من غير ما يقول لي شوارب انا حسيت شوارب. ده ما ينفعش غير يكون شوارب. الو حلوان اتضربت يا رجالة. انت اكيد شوارب. انت استحالة تكون تامر، انت شوارب. طب انا تامر شوارب؟ لا لا لا، تامر شوارب ما يجيبش تامر خالص خالص. شارب شارب. لا انا جاب رقمي من شارب من الشوارب عنده. انا شارب المر من كعاني. بنته البيه اتفزلك. ما انا قلت لك انت اللي بتسلم نفسك. البيه اتفزلك. عمل ايه البيه؟ بنته حس عندها 40 يوم. اهلا وسهلا، سلامي لاهل اسكندريه كلهم. اميره فاروق تعالي. بس خلي بالك خلي بالك، جلدي بقى ناعم. هل ده من قله الميه؟ ده من زيت النيكوتين. طالما الجلد بقى ناعم كده يبقى انت من عيله العوضي. 100 غمر. ايوه لينا فرع من هناك حضرتك، نفس عوده الحنجره. بص شوارب صوته شقاوه. شوارب يا باشا. الو في عصايه. في عصايه والله، اقسم بالله في عصايه ومعلقها جنبي. اقسم بالله في بيسبول تحت، عصايه البيسبول ستيك تحت. المهم شوارب. الو دكتور ضياء، انا بنتي بنته عندها 40 يوم. امبارح قاعد في أمانة الله لقيتها ما بتفركش، ما بتزمزقش، ما بتعيطش. خدها من إيديها. من البنت كويسة أصلا، كويسة مفيش حاجة. خدها من إيديها وهو رايح على المستشفى، لقاها بتتاوب ففرح. قال لي أصلها كل ما بتتاوب بتبقى كويسة. بص يا باشا، بص يا باشا، ده محمود شوارب. دي الشخصية الحقيقية بقى. راح دخل عليها، أهلا وسهلا زي فرع عز من دمياط، أهلا وسهلا. راح المستشفى والنبي البت ما بتعيطش ولا ما بتتحركش كتير. قالوا مجدي زكي، فاكر ايام مدرسه اموني عبقري من يوم. هو انت كنت معايا في المدرسه؟ هو انت مجدي زكي اللي بتقول يخش في الموضوع؟ انت كنت معايا في المدرسه ولا كنت مدرس بتاعي ولا انا اعرف؟ فاكر عم جاد؟ طيب ماشي، انت كنت في امون معايا. الله اكبر. المهم يا باشا ايه، دخل بيهم المستشفى والنبي بصوا لي على البت طمنوني. فالدكتور قال له ايه ده يا نهار ابيض، البت دي التهاب سحائي. ها نص ساعة. هو طبعا حجزوها جوه بقى، وانا اقول له انا وديها التأمين. احنا باشا بنتك حالة خطيرة، احنا لحقناها. لا ولك احنا لحقناها. تعالى يا شوارب، تعالى يا شوارب. ايه ده بنتك محتاجة، احنا لحقناها دلوقتي حالا. وفجأة لقى جهاز تنفس صناعي اتحط ومضوع على اقرارات. و انا كنت زميل ابن حضرتك. اهلا وسهلا. يا سلام الحلاوة دي. بس اهلا وسهلا. ده مين يا باشا؟ اسمه ايه بقى؟ ابن حضرتك انا هفتكره. المهم خدوا منه البيت وحطوه على جهاز تنفس صناعي ومدوه على اجراء سنترال لاين، هركبه وريد مركزي في رقبتها. وبنتك اتشخصت عندنا خلاص التهاب سحائي. وكان الله بالسر عليه. متصل عليا بقى دكتور ضياء عامل ايه؟ ادي يا عم، ادي العقليه. ما انت باشا اللي سلمتها. هو في البيت كان فيها ايه؟ مش فيها حاجه اصلا خالص، مش فيها شكوى. بنته بطنها منفوخه، ممكن بطنها تنفخ عادي عادي. رفضت الاكل. ما ترفض يا باشا الاكل، بس سيبها يا باشا. هم خدوها وهو مضوع على ورق ما ياخدهاش. ايه تدخين المراه؟ انا مالي مراه والراجل؟ هو نفس واحده، الراجل والمراه نفس واحده. يعني هي نفس واحدة وتشدد كده، فبقت صفات هنا وصفات هنا. هي نفس واحدة أصلا، وخلق منها زوجها. نفس واحدة ومنها زوجها. فهي تخيلها هي إيد واحدة واتسحبت، فبقت الإيد والنيجاتيف بتاعها. عارف النيجاتيف؟ عارف بقول لك النيجاتيف اقول لك احنا معاه نيجاتيف، هو ادانا الصور بس لسه معاه نيجاتيف هيبلغ عننا، فهو ده اللي حصل. فهمت قصدي؟ اه خلاص هو في سبوبه، الحق كبد سعائي وقصدي التهاب سعائي وتعالى. حسونة بيقول فوائد تساقط الشعاع تبقى شبه حسن عابدين. اهم حاجه فوائد تساقط الشعر، شكلك بيتغير تبقى شبه المرحوم حسن عابدين. ممكن ياخدوك بقى في اعلانات شويبس، او تشتغل بادي جارد بعد ما شعرك يقع، او تروح بقى تدور على جايزه تقديريه بقى في حاجه، يعني يقولك بس هو اقرع بس نبيه. دي فوائد تساقط الشعر. عايز فايده وقتي؟ طبعا النيو لوك هتبقى شكلك لذيذ، شكلك لذيذ والشعر لو عزيز. فاهم؟ يبقى نرجع تاني مرجوعنا. اهلا وسهلا بفنزويلا، انا جالي عيانه سودانيه من كوالالمبور، بتتابعني بقالها 5 سنين ومش ماشي على النظام بس بتتابعني، هي بتحبني. بعد ما فضل فراسه 5 شعريات جت بقى قال لك لا الا 5 شعريات، ما لقيت بقى فوائد تساقط الشعر بقت اكتر من اللازم. خلاص ما تفرجهاش اكتر من كده. ففضل 5 شعريات بقى، فقامت جايالي انا بقى الحقني 5 شعرات بقى، وكل شعرايه هي عاملاها راستا بقى، فخمس شعرات بخمس بتاعات كده بس. الحقني بقى، انا عندي تساقط شعر. لا حضرتك انت مفيش تساقط، انت مفيش شعر يتساقط. بص حسونا عقرين ده فوائد الكانديدا، الواد ده بقى حسن بتاع سوريا. صدق بالله انا مبسوط منك. انت تيجي عند سؤال وتعدي. ايه سؤال حضرتك؟ مش عارف انا ايه نزلت ادفع، لقيتهم حجزوها وشخصوها عملوا لها سي بي ار. بص سي بي ار على هي مش فاهم. لا اله الا الله. 3 5 شعريات ما في كوالالمبور بقى، هي ما بتطبقش حاجه من النظام، بس 5 شعر ده يلحقني كده في دودي دو، ما اتبسطهاش اكتر من كده. خلاص شعري راح. بس ربنا مبارك لي في صحتي. على فكره انا ما عنديش مشكله غير بطني، ما خرب بيتك، ما هي المشكله مشكله في بطنك يعني. فاهم المشكله فين؟ في بطنك. هو انت لو بطنك كويسه ما تشتكيش اصلا. فاهم قصدي ولا ايه؟ بس هو دي النقطه، هي دي النقطه بقى. هنرجع تاني بقى ايه مرجوعنا. ازيك يا سعيد؟ سعيد بتاع الغردقه. ازيك؟ بص يا سعيد، ما قصتك هي يا سعيد، اسمع بقى هنبدل الادوار، ركز معايا. هو النهايه لا، اللي ماشي على نظام ما ياخدش دواء خالص، واللي مش ماشي على نظام ما ياخدش دواء خالص برضه. تبديل الادوار وتلبيس الانسولين توب الكورتيزول ده العنوان الرئيسي. فاهم قصدي؟ احمد رسول بيقول لي اعدل التليفون. اعدله ازاي؟ ما هو معدول قبل. وبعدين ده بس مش بس مباشر، ده مسجل. طب الاصل في الموضوع ايه؟ انا عندي مشكلة، أنا عندي مظلمة، أنا عندي مشكلة. إيه مشكلتك؟ دلوقتي أنا حضرتك هحكي حدوتة، دلوقتي أنا عايز مذيب وطارد للبلغم مراتك، دي طارد لأي حاجة، طارد للحشرات والأفكار، وطارد لصفاء الذهن، وطارد البلغم، بس خليها تقعد جنبك، بس خلي رقبتك بعيد، بلاش اليومين دول بس خلاص كده بعمل كده. فانت عامل كده بقى وبتطلع البلغم في نفس الوقت. او تعالى معايا اقعد اسال. تعالى عندي اقعد اسال. بص دلوقتي انت دخلت ستريس، يعني رياضه زي مثلا ماراثون او او او سباحه او رياضه قتاليه، حرب او قتال، انت يعني دخلت في عنف ذكاء. هو ده يا بدران بيقول لك مجاعة دور برد او فاهم مطارده. مطارده دي للناس المسجلين الفولورز المسجلين اللي معايا، يعني المطارده دي يخلي باله في اوقات المطارده هيبقى محتاج ايه، انت فاهم؟ يعني انت دلوقتي حضرتك استاذ شوارب فين؟ بيقولوا تحت الامر والطلب. شوارب شغال ديليفري في طلبات، بص قاعد ازاي يعني مسكين مسكين. انت دلوقتي دخلت في ستريس، رياضة عنيفة، ماتش كورة، سباحة لوقت طويل، حاجة شبه كده مثلا، وبعدين او جالك دور برد، او دخلت في صيام وقت طويل بقى شبه المجاعة، بقى شبه ايه زكا خالد عامل يا حبيبي. مفيش تنمر ولا حاجة برضه، احنا ضد التنمر وضد ضد هذه الاشكال من يا دكتور. بيقول لك واحدة ضحكت عليا يا دكتور بالتي، يا دكتور الدكتور ده يقول فرتوس، يقول لك فرتوس جت مس فرتوس. كان في واحد صاحبنا كده يعني دخلت في ستريس بابا فاهم، كان يقول مس فرتوس، هو كان التخ التخ في التي في التي والدال تي فاهم، يقول الجيم دال، فهو يقول انا من دردر، هم مدوش هنا مدوش، مداش مداش. خلصونا يا بابا، رياضة حرب قتال مجاعة دور برد مطاردة خضة خضة يعني خضة بردك خضة بردك. شكرا يا حمزة، يعني حضرتك حاجة حصل لك خضة فانت اتخضيت بقى دلوقتي فدخلت في ستريس، فانت عندك مشكلة، انت عندك ايه؟ عندك مشكلة، عندك مظلمة. فبالتالي جسمي دخل في أزمة، الأزمة دي محتاجة الجسم يكون في حالة نشاط وتنشيط، نشاط وتنشيط. نشاط وتنشيط للجسم دلوقتي ماشي، فانت عايز نفس بيجري، انت فاهم يعني عايز نفس ايه؟ نفس يجري، وعايز ايه تاني؟ وقلب متنشط، وعايز حدقة متوسعة يعني متسعة، وعايز مخ نشاط التركيز بتاعه عالي فاهم، وعايز غير نشاطه التركيزي لا، ونشاطه المعرفي والفهمي. يعني انت المفروض انت ساعه الاستريس ده ساعه الاستريس ده ما يحصل، شكرا يا منال، شكرا يا بول، ساعه الاستريس ما يحصل انت عايز نفسك يجري، انت عايز الشعب الهوائيه توسع، وعايز الافرازات اللي بتتفرز في الشعب الهوائيه تقل. فبناء عليه انت في حاله ستريس دلوقتي، انت في حاله ستريس، القلب بيضرب بسرعه والنفس بيجري، الحدقه متسعه، نشاط زياده في المخ اضعاف مئات الاضعاف مئات الاضعاف، ده في حاله الستريس، في حاله ايه؟ الستريس. فبناء عليه جسمك بيستجيب فبيطلع كورتيزون ادرينالين جروث هرمون، كورتيزون ادرينالين جروث هرمون، وعليه هرمون الذكوره كمان بيشد، فالنخاميه بقت سويتشد اون، يعني حصل للنخاميه استيميوليشن او تريجر، حصل ايه؟ تريجر، يعني حصل الكورتيزون ادرينالين جروث هرمون كده، يبقى النخاميه سويتشد اون، سويتشد ايه؟ سويتشد اون، عشان انا محتاج النفس يجري، ومحتاج قلب يضرب، ومحتاج الدم يشد في كل حته عشان يغذي يروي ويغذي. هيبدأ في التوقيت ده الكبد ياخد اوردر، الاحماض والجليسرين حولهم للجلوكوز، حولهم لجلوكوز اسيتون ال دي ال اتش دي ال. لو طولت بقى الاستريس ده، يعني انا داخل مجاعه وطولت ما عمتش ساعه ولا اتنين، لا ده انا عمت 3-4 ايام ما انا غرقان بقى، انا تايه في ملكوت الله زي جاك في تايتانيك كده. فاللونج ستاندنج ستريس، يعني لما يطول الستريس ده يبدا اقلل البومين على حساب الجلوكوز، يعني تصنيعي للبروتين يقل بعد فتره لحساب الجلوكوز. يعني لو الستريس ده طول، مجاعه طولت، ابدا يا باشا يتاثر عندي تصنيع الالبومين. صباح الخير، ازيك يا معاذ؟ تصنيع الالبومين ولحساب السكر، ما هو السكر عندي اهم لان انا عايز اوصله بسرعه، مش وقت تصنيع بروتينات. انا السكر هام لحياه المخ، هام لحياه ايه؟ المخ. يبقى انا وقت الاسترس انا محتاج الدم يلف، لان انا محتاج تغذيه سريعه. يبقى في الاوقات العصيبه الجسم محتاج، وكلمه الجسم محتاج دي اقصد بيها اهم ما في الجسم المخ، المخ اهم ما في الجسم. فانا عايز ترويه كفايه، عايز غذاء كفايه وبزياده. بايه؟ بزياده، يعني عايز غذاء زياده في التوقيت بتاع الاسترس. مين اللي هيعمل لي الغذاء الزياده ده؟ هرمونات الاسترس، هرمونات صباح العسل، ذاك يا ولد، هرمونات الاسترس، هرمونات الاسترس، هرمونات الاسترس، كورتيزون، ادرينالين واخواته زي النور، ادرينالين والدوبامين، كويس، وهرمون جروث هرمون، لان ده النخاميه اشتغلت. الكلام ده سنترال، سنترال يعني مركزي، فالنخاميه ايه؟ اشتغلت. ذاك عدل ابو زيد. يبقى انا في التوقيت ده سكري عالي عشان انا بغذي الدم بسكر زياده، بغذي الدم باسيتون وال دي ال واتش دي ال بحد ادنى شويه، وهقول لك ليه، والالبومين بعد شويه يقل لحساب تصنيع السكر وتصنيع ال دي ال. ها البلازما هو مجدد السائل الخلالي، السائل البيني. البلازما ايه؟ البلازما ايه؟ مجرد مجدد السائل الخلالي، بتزودها بالجلوكوز بالاسيتون بالال دي ال بالاتش دي ال استعدادا. انا باشا في ستريس، انا ما اعرفش الاستريس ده هيطول قد ايه. ازيك يا موسى؟ انا ما اعرفش الاسترس هيطول قد ايه، فالجسم يزود البلازما بدول جلوكوز اسيتون ال دي ال واتش دي ال ادناهم، لان هو تصنيعه صعب. فلو عرفت اعمل ال دي ال اكتر اعمل بقى، ما انا عايز بروتين معين للاتش دي ال وانا في مرحله ستريس دلوقتي. انا هصنع حسب وفره المواد الخام، لكن الاصل الاوردر بيجي من الثلاث هرمونات الكبار، الكورتيزون الادرينالين الجروث هرمون، دول بيعملوا الحركه دي، بيخلوا في جلوكوز زياده اسيتون زياده ال دي ال واتش دي ال. ولو طولت على حساب الالبومين لصالح الجلوكوز اقلل تصنيعه. واقول لك ليها سبب تاني برضه، يبقى البلازما هزودها بزياده سكر اسيتون و ال دي ال و اتش دي ال استعدادا لطول المده اللي جايه. حلو. طب انا دلوقتي لحد هنا مفهوم. انا دلوقتي بتخانق او بجري او منفعل او في مجاعه زي ما قلنا، او عندي دور انفلونزا وجسمي مكسر وسخن وضربات قلب سريعه وبنهج، فجسمي بدا الاسترس يعلى فيه بقى. فاهم؟ كورتيزون طالع بعنف، ادرينالين وجروث هرمون. حلو، هيطلعوا يوفروا سكر، المخ مش هيعاني ان شاء الله، ولا بقيه الانسجه. ما هو دلوقتي المخ الاول انا هسطب له دنيته، احط له دنيته الاول، سكر واسيتون، وابدا الف اشوف بقى بقيه الحاجات، الرئه، اشوف الكلى، اشوف العضلات، اشوف كرات الدم الحمر دي ما محتاجه سكر على مدار الوقت. فدايما سكر اسيتون ال دي ال، سكر اسيتون اهم حاجه، وتحديهم ال دي ال وبعدين اتش دي ال اخر حاجه. حلو، هنبدا ككبد، عمال اصنع اصنع اصنع اصنع. بس في بقى نقطه، ان لو السبب بتاع الاسترس ده من بطنك دي مصيبه سودة. يعني لو انت الاسترس اللي عندك ده سببه بطنك دي مصيبه سودة. ليه بقى؟ بص يا سلام لو الاسترس ده بطنك وفيها تسمم، يعني انت اكلت اكله بوظت بطنك وسممتك في نفس الوقت، بوظت بطنك وايه وسممتك في نفس الوقت. يعني ايه بوظت بطنك؟ هقول لك يعني ايه بوظت بطنك. حته لحمه وليكن ريشه، حتى ابن اختي قال لي يا عمته انا نفسي فريش يا عمتي، نفسي فريش. واحنا دلوقتي هو طلب ريشه حبيب عمته، نفسه فيها طفل، وانا مش عايز احرمه من نعمه الريش او نعمه الموز مثلا. قال هو الموز يا حبيبي بألف انا وشفا، كله الا الحرمان. قال حته اللحمه الريشه، والريشه فيها حاجه مش كويسه، او كل المزايه، والمزايه عليها حاجه مشروشه مش كويسه. مثلا نقول مثال يعني، مع شويه طحينه. واحنا عارفين انا مشكلتي مع الصوصز والدريسنجز والحاجات دي، ان هو الحاجات يعني التشيز والحاجات دي غاليه، فانا عشان خاطر اخليها لك يعني لدنه وحجمها كبير بقى احط شويه دقيق من عندي، يعمل قوام، يعمل تكستشر، يعني يا سلام بقى لو جبنه وحطيت عليها انا دقيق، ما انا شاف. والدقيق ده الكيلو بتاعه كان ب5 جنيه، يعني كيلو السمسم مثلا انا هعمل طحينه مثلا، يعني فكيلو السمسم ده يكلف عليا 150 جنيه انا كراجل بتاع، واطحن بقى. فالطحينه بدل ما انا اديها لك طحينه، طب ما انا احط عليها شويه دقيق. يعني انت راجل اصلا كده كده، انت في المهلبيه، انت لا انت فاهم حاجه ولا انت بتاخد يا حبيبي الطحينه تتعامل معاها، لانها ده مثلا مسحوق السمسم او ده تتناولها بالهنا والشفاء، او الموتزاريلا انها دي جبنه صافي، دي جبنه يعني دي حته جبنه منحفحه شويه دهون مواد صلبه وهكذا، جبنه. فانت بتاخد الجبنه بالدقيق بتاعها، فهو اللي بيلد ده فبيبقى ماسك في بطن ام حضرتك كده زي انت فاهم، انت متخيل حضرتك يعني يعمل كده بقى ويمط وامعاءك تلف ويمط بقى. يعني يا سلام بقى، عارف انت الصبار الراقصه، فانت بتقوم عامل كده وامعاءك بقى ايه يعني تيجي تتحرك، ففي حته ماسكه هنا زي اللبانه كده انت فاهم، فحته ماسكه تبتدي تشد ما تشدش، فممكن تلف حوالين نفسها تبقى فولفلس. يقول لك الدكاتره يقول لك الفولفلس دي منتشره قوي، احنا مش عارفين الفولفلس ده سببه ايه، مش عارفين الفولفلس ده يا ترى الامعاء لفت. بتلاقيه بقى الدكتور بقى خبير، ما هو البي ميكانيكي بقى جامد انت فاهم، فالوادي يقول لك ايه اصل الامعاء جات على الاكسس بتاعها وقامت لفه. ايوه باشا، ما انا فاهم، هي مخلوقه بس ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها في كيس وعملها بحيث اما تتحرك عمرها ما تلف، هم 6 متر ملفوفين لفه، ولا اجدع بوكيه يعني، ولا اجدع بوكيه ورد يمشي فيه بقى العادي كده. فانت تقوم انت مديله بقى واحده، انا عايز واحده تشيزه بقى، ما انا احب الموتزاريلا لما تبقى الاطراف محشيه جبنه وسلايسز من السلامي والبيبروني انت فاهم. فانت يا باشا انت عامل خلطه يعني من ايام نابليون ما اتعملتش، خلطه خلطه بقى. وكمان يعني مش هو بس الماده الالاستيستي والجبس اللي انت طفحته، لا انا اسف من الجبس اللي انت طفحته ده كمان ماده مش اعاقد، لا اعاقد وخلت حركه الامعاء غريبه. ما الامعاء يا باشا ما بتطفئش، ما هي الامعاء جواها غازات وجواها ماده لازقه كمان، ما حركه طيب بس مش ماده لازقه، ده احنا فطرتنا فرض ان هي مجرد حته دقيق بس، لا ده في حته دقيق وحته خضار لازقه. ما انت واكل خياره، انت واكل الخياره مخلله، لان الخيار ده كله يا باشا سموم، ولكن الكمبرسين متحوش على الجنبين عشان طعم كده طعمها مر يا باشا، ما هو موجود في كل النسيج. يعني الكمبرسين اللي هو سم الخيار مش على الاطراف بس، ما هو الاطراف دي جزء من الخياره، يقول لك اقطع الاطراف وما تاكلهاش لحسن فيها السم مركز، ما الباقي يا باشا السم ده هو ده بيلت ان، ده بتاع الخياره ده غير اللي انا رشه. ما هو انت راشش عشان الحشرات وهي عندها كمبرسين، ده عشان الناموس، هي عندها سم وانت رش السم. انا بقى راجل خروف هخلله واكله، هخلله ايه واكله، فهمت؟ فانت واكل خيارة وكرفصاية طويلة مع عود كزبرة مع صباعين جرديد وعملت فيها معزة، انت عملت معزة بتاكل شاورما، معزة بتاكل شاورما خلطة بقى تلبك معوي، ويقول لك جاله انسداد في امعاءه مش عارفين ليه، جاله فولفلس والامعاء لفت على نفسها على الاكسس بتاعها يعني اتلوت، لا ده جاله انتسسبشن زي المرحومة سامية جمال رحمة الله عليها. انا كنت احب سامية جمال جدا، والمخفي فريد الاطرش ما كنتش بحبه حقيقة. سامي جمال جالها انتسسبشن وقصلها الحته دي رحمه الله عليه. شوف هذا الوسط اللي لف لما وبس، ومع ذلك الامعاء لفت ولفت، مش فولفلس بس، دي دخل الامعاء لبست في بعض زي الشراب كده من ايه؟ حته اكل دقيق مسكت في حته وقامت لفه بيها وداخله. يا باشا انت عملت في امعائك اللي ما يتعملش خالص. خلاص ده يبقى انت حتة لحمة مع شوية طحينة فيها شوية دقيق لزاز مع قرن فلفل قرن فلفل سوداني يحصل لك ايه بقى؟ تحسس تهيج الكبد والامعاء والبنكرياس الغدة الهضمية. ما انت دلوقتي عندك غدة هضمية لا ده بعد ما اعتزلت، هو جالها الانتسسبشن بعد ما اعتزل، طول ما هي كانت بتهز ما كانش يبقى. كانت بتحاول بقى تزق الضيق معاها وكانت بتحافظ على اكلها. افهم هو ليه لعيب الكوره ولا اول ما يعتزل بطنه تطلع بره، يعني يوم ما يعتزل الصبح بالليل تلاقي بطنه طلعت بره ليه يا باشا؟ يا باشا هو كان محافظ، هو ايام ما كان في البتاع، فبيمنع من ضمن اكله اللي بيمنعه الضيق، لكن بيسيب الفراخ، يسيب ايه؟ الفراخ. فعشان كده الناس دي او تبطل النهارده يتعب على طول، فاهم؟ والواد اللي مات في ده مات فراخ ده مسدود على طول. تهيج الكبد، تهيج الامعاء بضر الامعاء، البنكرياس كغده هضميه، احتقان الدم في الامعاء. انت كلت يا باشا وتسديت خلاص، انت كلت وتسديت، وانا هفهمك يعني ايه تسديت. افراز عنيف من الهستامين ومهيجات المناعه. هستامين، اسمع الكلمه دي، هستامين، فتكح بقى وتسعل ويبقى حالتك زفت، تكح وتسعل وتهرش وتتحسس، تكح وتسعل وتتهرش وتتحسس، هستامين يا باشا، وتخنفر ويبقى كل الاغشيه المخاطيه عندك متورمه، والدم يتحوش زياده في الامعاء. يبقى احنا رجعنا، احنا كنا ستريس، والستريس حصل فيها تغير هرموني، طلع كورتيزون، طلع جروث هرمون، طلع ادرينالين، طلعت العيله. بس انا رجعت قلت لو سبب الستريس ده ان بطني فيها مشكله، مظلمتي في بطني، فتورمات بقى تحصل. يطلع جسترين في حموضة الدم تعلى والأغشية بتاعت المعدة تورم وترجع وترجع وتايه وترجع. أميرة فاروق بتقول لك من ساعة النظام ما جاليش برد ولا مرة، صح؟ هو ده، مفيش حاجة اسمها برد. كل ده حصلي لما اكلت منجاية. منال بدوي، شكرا يا منال. انسولين، طول ما بطنك فيها انسدادات معوية الانسولين طالع عالي، الانسولين عالي في الدم، والجي ال بي 1 امعائك بتتشل. يبقى باشا لو انا بطني واكل حتة اللحمة الريشة يا عمته، انا اكلت الريشة. الاسترانجليشن حاجة شبه كده، شبه الفولفلس. يس. افراز، انا بطني بقى دلوقتي انا عندي مظلمة في بطني، انا اصلا عندي ستريس بس بطني كمان فيها مصيبة جوه. هيستامين، جسترين، والمعدة بترجع، انسولين وامعائي مشلولة. يبقى هيستامين بمشاكله، جسترين وبرجع بمشاكله، انسولين بمشاكله، جي ال بي 1 امعاء مشلولة. تمام؟ تمام. تبدأ هذه الهرمونات المعوية في اختراق حاجز الكبد المتدهن. معلش، الكبد بتاعك المتدهن ليه كاباسيتي ان هو يقف قدام الكلام ده، بس الكاباسيتي لو انت عديتها الكبد هيعدي، فالانسولين يعدي في الدم، والجسترين يعدي في الدم، والهيستامين والجي ال بي 1 يعدوا في الدم، ويا مصيبتك السودا دول لو عدوا في الدم. وده بيحصل. ناقوس خطر بقى هنا. ليه؟ بتحصل مواجهة بين الكلب اللي اسمه انسولين، فتلاقي الانسولين يقفل لايبولسيس، يقفل تحرير الدهون، اللايبولسيس حرق الدهون، يقفل تحرير الدهون، يقفل تصنيع الجلوكوز، الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز، فالاحماض تتراكم، يقفل الجلايكوجينوليسيس اللي هو تكسير النشا. الانسولين ده كلب بيعمل كبد دهني بقى، يشاور في حمار، هو طالع حمار، ويسحب السكر من الدم. مين اللي يشوفه ويتجنن؟ الكورتيزون، هو اصلا كان موجود، ما ده بطل اللقطه يا باشا. مش انا في الاول دخلت في ستريس، فالكورتيزوني بدا يطلع، بدا يشتغل، يعلي سكر، يعلي اسيتون، يحرر دهون. فجاه لقى البطن عماله تحدف عليه انسولين في الدم جنبه، الكورتيزون يحاول يحرق دهون لايبولوسيز، يحاول يصنع سكر جلوكونيوجينيسيز، يخلي الاحماض سكر والجليسرين سكر، يحاول يعمل تكسير للنشا، فالانسولين قافل عليه. فهو يجي بعد كده الكورتيزون يبدا يقولك لا، يبدا الكورتيزون يدور بقى على منافذ، فيبدا يلحق حتت يكسرها، فيلاقي الانسولين قافل الدهون، قافلها قافله ضبه ومفتاح، والنشا يبدا يجري على العظم والعضلات والكولاجين في جسمك يكسر. اهو كلت طحينه جالي وجع في سنين على طول، لزقت على طول. السؤال هنا بقى، الجسم محتاج ايه منهم؟ هل حتى لو مش ما عندوش، ما فيش حاجه اسمها ما عندوش سكر، هيعمل كده برضو، لازم الحاجة دي تحصل في الجسم بالمنظر ده. هنا السؤال، الجسم محتاج ايه منهم؟ السكر ولا الاسيتون؟ قصدي هو سكر ولا الكورتيزون؟ هو سؤال عادي يعني يا باشا. ما هو السؤال، انا دلوقتي جيت قلت لك انت في الاسترس، جسمك ما بيعرفش يطلع انسولين كفاية. هو ايه دور الانسولين في الاسترس؟ يعني هل الانسولين بيوسع الشعب الهوائية؟ لا. هل الانسولين بيجري الدم في العروق؟ لا. هل الانسولين بيزود السكر وبيزود الاسيتون؟ ده بالعكس، ده بيمنع شغل الكورتيزون، بيمنع شغل الكورتيزون. فجسمك في الاسترس محتاج كورتيزون، وسلولي يعني ايه؟ يعني لوحده، عايز الكورتيزون يشتغل لوحده من غير انسولين، لان الانسولين بيوقف حته مهمه عندي في شغلي. ايه هي؟ السكر والاسيتون وحرق الدهون. احفظها بقى، يبقى الكورتيزون بيعمل بيزود سكر اسيتون وبيزود حرق الدهون. هو الكورتيزون بس اللي بيعمل كده؟ لا يا باشا، وهرمون النمو هو بس زكي حسني عامل ايه، والادرينالين والنور ادرينالين. طب هو بيعملوا كده ليه يا باشا؟ عشان دماغ ام حضرتك محتاجه الحاجات دي. يبقى السكر والاسيتون حياتك، السكر والاسيتون حياتك، السكر والاسيتون حياتك. فالكورتيزون هو اللي يقوم بالمهم. عشان كده لما الواحد بيجي له كاردك اريست قلبه بيقف بديله ادرينالين، بحله ادرينالين. اما صدره بيقفل بديله ادرينالين وكورتيزون قبليها. واما الكورتيزون بيفشل بديله ادرينالين. فاهم ولا لا؟ اما ضغطه بيقع بديله الدوبامين او النور ادرينالين. يا عم افهم لله، افهم لله، افهم لله. دلوقتي العيان بدل ما اقول له انت عندك نقص كورتيزون وادي له كورتيزون وازق معاه في نفس السكه، بدي له انسولين واعكس معاه الدنيا. افهم، ما انا لبست التوب عكسه، لبست دور الكورتيزون للكلب اللي اسمه انسولين. سهله ولا صعبه؟ يعني بدل ما قلت لك انت يا باشا عندك ادرينال انسفيشنسي والاكسس بتاع النخاميه بايظ، قلت لك لا انت عندك نقص في الانسولين والاسترس، انت محتاج فيه انسولين اكتر. سهله، انا لبست ادوار بس، يعني شلت دور الكورتيزون البطل ولبسته للانسولين الغبي، فبقيت باخد هرمون معوي في دراعي. عشان انزل السكر وضيع الاسيتون، وبعد كده ارجع اقول هو عينيه اتشلت ليه؟ ليه عينيه اتشلت؟ ماشي؟ فاهم قصدي؟ ليه عينيه ما بيشوفش؟ ليه الشبكيه بتاعته مش شايفه؟ بتبوظ مع الوقت، مش عارفين ليه؟ عشان انت يا باشا منعت السكر والاسيتون يبقوا موجودين. انت حرمت على جسمك يشوفهم. حرمت عليه سكر واسيتون واسيتون وال دي ال. انت حرمتني من كل حاجة. انا عايش معاك بالعافية في وقت فراغي، يعني انا عايش معاك وبجدد في وقت ما انت بتتخمد عشان ما اخدش منك حاجة، لا طفح ولا دواء. الانسولين ملوش لازمة، الانسولين مضر مش ملوش لازمة، الانسولين بيموت بس كده. فاهم ولا مش فاهم؟ الانسولين بيموت والله العظيم الانسولين بيموت. واقسم بالله، واقسم بالله ربنا ما خلقه يتفرز بره الدوره المعويه، ورب الكعبه ما اتخلق يتاخد بره البطن. والله ما اتخلق يتاخد بره البطن، بره دوره البطن، بره الكبد، فوق سقف الكبد ما يبقاش موجود. يعني بتقول لك انا فيجن ولازم ارجع اكل حيوانات تاني، كلي بني ادمين، كلي بني ادمين، كلي بني ادمين تاني، ترجع اكل حيوانات تاني، كلي بني ادمين، كلي غزلان، اي حيوانات، اي حيوانات كليها، اي كائن حيواني. حلو الكلام. يبقى انا في الاسترس وبطني منفوخة، يعني في نفس الوقت ألاقي عندي الكورتيزون طالع وبيحاول بس مش قادر، والأدرينالين هو جسمه بيعمل كومبو. ده عبارة عن إيه؟ شوية كورتيزون، ماشي، شوية كورتيزون مع حبة أدرينالين مع شوية دوبامين وبجريهم في الدم. ده بقى يحلق على ده، وده يساعد ده، وده يعمل ده. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني بيعملوا خلطة كده. فاللي بيقوم بمهمة يقوم بيها. الكورتيزون بقى مشكلته انه مهامه كتيرة، هو الادرينالين، فما بيلحقوش عليها. مين بقى طالع بقى همام من بطن ام حضرتك؟ سلام عليكم، ده الانسولين. من غير بقى ما يخبط باب، ما انا ماليش كبير، انا باشا طول ما انا مسدود انا بطلع انسولين، طول ما انا مسدود بطلع هيستامين، طول ما انا مسدود بطلع جاسترين، طول ما انا مسدود بطلع جي ال بي 1. ما انا بساعد نفسي، ما انا مسدود، انا بطني مسدودة، انا عندي مشكلة، انا عندي مظلمة، انا عندي مشكلة، انا عندي مظلمة، انا جالي جلطة، لحقوني الدكاترة. فاهم؟ ازيك يا حسام يا غانم؟ انا جالي جلطة، لحقوني الدكاترة. طول ما انت تقعد تقول كده، فاهم؟ انا جالي جلطه ذاك اهو ده بدران، انا جالي جلطه لهوني ده كده وما تنامش بقى، ما تنامش خالص. فانت باشا ناسي حاجه، ان يعني انت طول ما انت بطنك مسدوده هرمونات المعويه مستثاره، فاللانجر هانز اللي في ظهر البنكرياس، اللانجر هانز اللي في ظهر البنكرياس، مش بنكرياس اهو عشان يبقى دماغك واضحه معايا ماشي. طول ما انت بطنك مسدوده الانسولين عمال يطلع، الانسولين عمال يطلع، والهيستامين عمال يطلع، والجسترين عمال يطلع، معدتك عايزه ترجع، وامعائك مشلوله، وقولونك منفوخ، وهرمونات المعويه متصدره الصوره دلوقتي. فتبدا النخاميه تحاول تضغط على الكظريه، طلعي كورتيزون بزياده وطلعوا ادرينالين بزياده ماشي، طلعوا الكورتيزون بزياده وطلعوا ادرينالين بزياده على قد ما الكظريه هتقدر هتطلع. طب والنخاميه بتحزق، يبقى في ستريس، في ستريس وقع على النخاميه. طب والغده الكظريه اللي هي فوق الغده الكلويه اللي في البطن، ما هم اتداس عليها باشا الضغط كبير في بطن حضرتك. بص بقى نيجي بقى ايه للشخص ده، مش فاكره؟ شايف الشخص ده؟ ها؟ فاكره؟ راسه، رجليه، ايديه، قلب بيضخ دم الرجلين، بيضخ دم الايدين، بيضخ دم الراس. سهلة؟ هو ده الكائن الحي، ده الإنسان، ده الإنسان الحقيقي. بعد ما شلنا عظمه ولحمه وكل حاجة وسيبناه كده خلاص، هذا الإنسان الدم زي ما بيخرج منه وكده لفوق ولتحت، بيرجع تاني الدم من تحت لفوق عشان يرجع على القلب عشان الدورة تكمل. الأخضر اللي راجع مع الأزرق ده هو إيه؟ ده الليمفاتكس، دي الأوعية الليمفاوية. جيت حضرتك انت بقى بقدرة قادر، قمت حاطط صندوق كده هنا ضغط عالي، الكابينة دي بقى ضغطها عالي، حلو الكلام؟ حلو. فبالتالي حضرتك في التوقيت ده بعد الكابينة دي القلب بيجي يضخ الدم يحزق، فالدم تيجي تقيس الضغط هنا في الأول تلاقيه عالي وبعد كده يوطى، يعني الضغط هنا هيعلى وبعد كده يوطى تاني. امتى؟ أما الضغط بتاع البط ده يعلى مهما حصل. الدم اللي رايح للرجلين يقل وهو رايح اسلاجش، بيروح ببطء، فالرجلين دي تنمل، مفيش دم رايح لها يا باشا، مفيش تجديد للسائل الخلالي، الاعصاب بتجوع والدم بيحتقن، هو الدم اللي راجع مش عارف يرجع، فالرجل دي تورم تورم، يجي فيها دوالي، يجي فيها دوالي، يجي فيها تضخم في الأوعية الليمفاوية، يجي فيها دوالي خصية، يجي تسريب وريدي، يجي يا باشا انا ضاغط من فوق، انا قافل لك من فوق، فهنا تسريب وريدي يجي هنا دوالي في الخصية، يجي دوالي رجلين، تيجي رجلين تورم، يحصل ضعف تروية في الرجلين وألسرز وقرح والتهاب خلوي، يحصل اللي هو الخلالي، ما هو الخلوي ده اللي هو الخلالي. طب البطن منفوخه، الدم يجي يتضخ مش عارف، والصدر يبقى فيه نهجان، ما انا دايس على الرئتين اهو، الدم محبوس تحت، فانت ما انت محتقن تحت ومحتقن في البطن، يقوم الدم اللي رايح للدماغ يقل واللي رايح للايدين يقل يا باشا، يبقى كده الدوره الدمويه، الدم اتحبس في البطن والحته اللي تحت، فيجي جلطات في الاورده العميقه كمان في الرجلين، يعني تلاقي العيان يقول لك جالي جلطه في الاورده العميقه تحت في رجلي، في بطن رجلي، في لا جلطه في بتاع في وريد السمانه، لا جلطه في وريد الفخذ. يا باشا ما انت قافل البطن بالبالونه، البالونه بقى ضغطه ورا فين؟ على الكليه وعلى الكظريه. حلو، يعني كمان فوق المصيبه ان انت عايز كورتيزون وادرينالين زياده، ده كمان الكظريه متداس على ابوها بنفخة القولون. حلو، يجي له جلطه في الوعاء الدموي بتاع السمانه. حلو، الدم اللي رايح الدماغ قليل، الكبد يفوق بقى يبدا يقولك لا لا لا يا ابن عمي، ده انت بتقول لي الدم اللي راح للدماغ قليل، يعني المفروض يروح لتر، راح نص لتر. عبيلي النص لتر ده جلوكوز اسيتون، عبيلي ده دلوقتي النص لتر اللي رايح للدماغ سكر اسيتون دبل وال دي ال عالي يا باشا، احنا عايزين نوصل هناك احماض دهنيه وسكر واسيتون. ذكي اشرف عازم، حلو حلو، ويبدا ياخد القرار ويحاول يعلي الكورتيزون. وانت لسه كنت قايل لك بشويه، ما الكورتيزون بيحاول، بس الانسولين طلع له بقى قال له باشا انا رشدي اباظه، قال له انا رشدي اباظه، انا الرجل التاني، فهو فهاجم الكورتيزون في لقطه. فالكورتيزون بدا يحاول يشوف خطه بديله، بدا يكسر بروتين، بس المشكله الانسولين بيعلى برضه لان انت لسه بتاكل ولسه الانسداد موجود، والهيستامين بيزيد كمان. ما انت مش بتحارب هرمون واحد، ده اربع هرمونات طلعوا لك، ده مرتاح، انسولين هيستامين جي ال بي 1 وجاسترين، والمعده مش مستقبله بترجع. حلو، وقولون منفوخ، فبقينا في مزنه. الرجلين تنمل بقى يا باشا، ما انت ايديك ورجليك تنمل وتنفخ والدم ما يروحش وصوابعك تزرق في الشتاء يا باشا. ما هو انت الحاله دي تيجي نوبه حاده نفخت فجأة فحصلت الحالة، أو تيجي حالة مزمنة تبقى منفوخ نص نص، فالدم رايح نص نص. بس ما تنساش كلمة مهمة قوي، إن الدم قليل وفقير، الدم قليل وإيه؟ وفقير. أنت يا باشا أهو، يعني حضرتك أنت الدم قليل وفقير زي ست الحمل بالظبط. ما أنت بقى ست الحمل أهي، ما هو حملته أمه وهنا على وهن. اللي حصل ايه؟ ان البطن اتنفخت فضغطت الكليتين بالكظريه، والكبد اتزق لفوق والحجاب الحاجز اتفتق، والصدر بقى فيه نهجان، والقلب فيه ضربات قلب وخفقان، والضغط اما جه يحزق القلب علي في دراعي، فاهم القصه؟ والدم بقى اللي رايح لدماغي قليل، وطب ضغط عيني. ما انت خلي بالك حضرتك في نقطه مهمه لازم تكون فاهم، ان العين كوره جواها جسم زجاجي وشويه ميه، فهي جسم وكافيتي فجواها ضغط، فلو ضغط العين عالي الدم مش هيوصل لها، لا يوصل للشبكيه ولا للعصب البصري. لو الضغط الدماغ عالي الدم اللي رايح للمخ ما يوصلش، ما هو الدم يا باشا عايز يجري، باشا الدم عايز يجري، لا الاوضه اللي داخلها، يعني انا جيت ادخل داخل الاوضه لقيت الناس اللي جوه بتزقني، ما انا هقف يا باشا، وانا والله اسوي على دماغي اخد بعضي اروح. فالدم بيعمل كده، خاصه ان انت موطي لي الضغط بقى بدواء ومزود لي الانسولين بدواء، فالسكر قليل والاسيتون مش موجود، والال دي ال انت فاشله في الكوليسترول، الف سلامه. بعد بقى شويه ايديك تترعش، يقول لك انا ايدي اترعشت، بيترعشت بعد الدواء السكر، هو مش فاهم حاجه، يقول لك بعد ما خدت الدواء بكام سنه اكتشفت ان انا عندي جلطه في المخ، اكتشفت ان انا عيني ما بشوفش بيها، ان الشبكيه باظت، ان الكلى اتدمرت. هو القصه تمشي كده، خد الدواء السكر او خد الانسولين وضغط بطنه عالي، انت ما بتعالجش حاجه يا باشا، انت عمال تضعف كفاءه البلازما اللي ماشيه، مش كفايه انها قليله، لا انا بضعف كمان كفاءتها. يبقى يا باشا ما تنساش الشكل ده، الدم اللي رايح مش قادر، واللي راجع مش قادر، فانت ورمت، فالتوريمه دي التوريمه اللي هتحصل هنا تخلي الدم المره الجايه هو رايح يلاقي الضغط هناك عالي فما يروحش برضه. يبقى دي الحاله رقم ثلاثة اللي هقولها النهارده في حالات الاونلاين. الباشا ضغط رجليه عالي ورمت لحد ما رجليه من بره اتقرحت، فيقول لك دي فينس ألسر أو سيليولايتس ألسر، اللي عنده التهاب خلوي في رجله ومن فوقيها جالها قرحة، بس القرحة دي سببها إيه؟ يا باشا القرحه سببها ايه اصلا؟ القرحه سببها قله الترويه، ما الدم اللي رايح للجلد ما راحش، فالجلد عجز فجاله جفاف فخشن وبعد كده ودبل وجي فيه غرغرينه ووقع، ده الدم. طب والعظم نفس الكلام يتخرم ويضعف، طب الجلد يخشن ويشقق، طب الكبد زمانه تليف، طب الكلى زمانها اتحجرت. يا باشا انت انسكتك بتموت كده، يعني اللي فقد شعره وشعره طاح يبقى معنى كده ان خلايا شعره ماتت، فغير البقاء لله غير ان خلايا شعره ماتت، خلايا كبده زمانها ماتت، خلايا الرئه زمانها ماتت، خلايا العظم زمانها ماتت، وعمالين نبدلها بايه؟ انت مش عارف اجدد، عمال اجددها بايه؟ بجددها بنسيج ليفي، يعني الانسجه بتستبدل بنسيج ليفي. يبقى معنى كده ان اللي شعره وقع، دي من ضمن فوائد الشعر اللي وقع، يعرف ان ان ان دلوقتي كبده نص وقع وخلايا رئته نصها وقع، ما خلي بالك الشعر دلاله على ان الاعصاب كمان مش بتوصل كويس، فانت بتنمل. حلو ولا لا؟ يبقى ادي البطن اهي والرئتين مضغوط عليها، فانت عندك نهجان، يبقى نهجان خفقان مش شايف مزغلل ريقي ناشف، انا بجري على الحمام، انا بجري على الحمام، انا عندي مظلمه ليه؟ ضغط بطنك اهو عالي، البطن اهي وفيها تحت المثانه، تعمل بيبي على طول بقى، انت اي شويه ميه تجري على البيبي، اي شويه ميه يجروك على الحمام. لا صبر خالص، لا يوجد صبر، انا عندي مشكله فاهم، والدم مش رايح لحاجتك فمفيش انتصاب، بطنك منفوخه يا باشا، وانت بطنك منفوخه مفيش نشاط مفيش تنشيط، وبتاخد انسولين ودواء ينزل السكر، فالدم ما يروحش تاني لانسجتك فتشيخ وتموت وتتبدل بنسيج ليفي، وتبقى راجل ليفه او انت تبقي ست ليفه، وشعرك يقع، وشعرك ايه يقع، بس انت نفسك تاكلي ريش، ربنا ازاي يخلق الريش وانت تتحرمي من نعمه الريش، فيبقى يتحول الشكل للمنظر ده. بص رمي تبقى عباره عن كوره وايدين رفيعه مفيش زيرو عضلات، ورجلين رفيعه مفيش عضلات، بس حضرتك انت لابس هذه الايه وشعر، وطبعا الدرس او الدرس بعد الناب واقع، ودي مهمه، دي مهمه، لان الدرس بعد الناب بيقول ان عظم الفكين بالسلامه، الدرس اللي بعد الناب تضحك هي تلاقي دي مش ما تتجوز، دي مقلوبه العربيه دي مقلوبه قبل كده، مشيسه انت فاهم، مش اي هيسه تلاقيها، هي رجلين رجلين رفيعين جدا جدا، والبطن واخده حيز، واخده حيز من السلوبيت. ما هو الحل يا دكتور؟ السلوبيت ده تشوف حد تاني مقاسه، يعني حضرتك فاهم شعرك بيقع طاح، شعري طاح، فتلاقي اللي شعره طايح اليوريك اسيد عالي، يعني اللي شعره طايح، اللي شعره طايح اليوريك اسيد لا مؤاخذه عنده عالي، لا مؤاخذه الاكسبيرينس عنده عالي، فتلاقي اقرا السي في بس انت كويس، هتلاقي اللي شعره طايح اليوريك اسيد ماله عالي، فيروح يمنع اللحمه وياكل فول، هذا من حسن حظي، هذا من فضل ربي، لا ولا هذا من حسن حظي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، انا عندي داء الملوك باكل فراخ بقى عشان رجلي حضرتك فيها نقرس، فيها نقرس اليوريك اسيد اصله عالي بقى، فانا باخد اليوريك بقى مش عايز افسر عشان الجنين. مش افسر لان الحبل السري فاهم، فانت يا مدام طالما رجليك رفيعه وايديك رفيعه يبقى انت زيرو عضلات وسفنجه على مفيش، يعني انت زيرو عضلات زيرو كولاجين، زيرو عضلات، زيرو كولاجين، زيرو شعر، انت زيرو شعر، انت نازله بمود فتحة سقف. وطبعا الشعر اللي طاح ده يا وراسي لو انت ست، يا ذكاء لو انت راجل، او فحولة يعني فحولة لو انت راجل يبقى فحولة، لو انت ست يبقى ذكاء مفرط او وراثة يعني، فاهمه؟ لكن هل الشعر طاح لضعف التروية؟ لا لا خالص خالص، انت ترويتك زي الفل يعني، انت الغذاء، وانت مش بتاخد دواء السكر بمعاده، سكرك مظبوط يا باشا، مظبوط خالص. شعره طاح يبقى في حاجات تانية طاحت، مش شعره بس اللي طاح. فتلاقي بقى ايه، في وش كئيب اترسم، وقالك يا رب انت اتخلقتني ليه، انت انا مش عارف الدنيا عايزه مني ايه، مش عايزه منك حاجه خالص، انت اللي عوزت منها بزياده، فاهم؟ انت عوزت من الدنيا بزياده فهديتك على دماغك، يعني انت خلقت موز ما بيتاكلش بس بقى كتير، يعني انت خلقت فوق النيدز بتاعتك، يعني بدل ما تروح حته عشان اكل فيها عنب فلاني مثلا، لا بقى العنب في كل حته. لبس وش الكلب لانه يا حبيبي اخر ماتش ما حققش، وبرده حتى محدش شكره على المجهود المبذول ولا التمثيل المشرف، فهو ما حققش، فقام صرح بقية شعره ومشي، يعني ختم الجلسة بدري. تفاصيل يا باشا، التفاصيل ماتت. في حالة الاسترس انت محتاج زقة كورتيزون تفضي القولون وتوقف مضخة الهرمونات المعوية وعلى رأسها الانسولين والهيستامين. يعني في حاله الاستريس انت محتاج زائد كورتيزون، طبعا انت محتاج زائد كمان سكس هرمونز، بس احنا الكورتيزون هيشفي، يعني سكس هرمونز في التوقيت ده برضو انت محتاج فيها زقه راجل وست، بس طبعا الست دورها اقل، فالراجل هو يا حبيبي اللي بياخد المشهد بقى، هما بقى بيسقفوا له بقى، يقول لك كان نومينيتد للاوسكار بس راحت اسماعيل ياسين، يعني هو كان نومينيتد خلاص، احنا كنا اسمه كان في بتخني يا عم حسام، مفرد ذكاء مفرد، بتخني يا عم حسام، انا مشكله كبيره، لان انت الكورتيزون وقولون حضرتك بيعيقك عن حاجات كتيره، غير ان الانسولين وجوده بره الدوره المعويه الكبديه غلط، خاصه ان تانت مينيون مش يعني هي بطنها كبيره جدا، فعبال ما نخرج من البطن دي احنا هنخرج من البطن دي احنا بندوب، احنا نفسنا بندوب، امعاء بره يا باشا، ما انت بطنك بره يبقى انت امعاءك تلاقي بره، انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت بره بطني، انت بطني بره، انا بسند بايدي على بطني، فانت بطنك بره حضرتك، فاهم؟ فعلشان انت بس نسيت الهستامين اللي طلع واللي شال الامعاء، انا بحب افكر حضرتك لان في حته مهمه هنا، الهستامين بره والامعاء مشلوله، الامعاء مشلوله، شله زراعي، فدي حاجه اسمها سبلانكنيك هيباتيك كونجيشن، يعني احتقان دموي، فين؟ معوي كبدي، احتقان دموي معوي كبدي، حسونا اسكت يا واد، انا سايبك بمزاجي بدل ما اجيبك واعمل لك بلوك، انت ما انتش ناقص بقى. حسونا طلع هنا، حسونا كان اسمه حسونا ايه؟ حسونا محرم بتاع فيلم الافوكادو، بقول لك ايه، حسونا محرم، انت حرامي ولا انت حرامي؟ بص، الدم اللي رايح للمخ والاعصاب او النسا والتوليد او دكتور المخ والاسنان حتى قليل وفقير، يبقى الدم اللي راح للمخ والاعصاب او المخ والاسنان قليل وفقير، ومعايا هيستامين، فتلاقي عندي الم بقى ودوار ودوخه وترويه ضعيفه ووعي بيقل يا باشا، وعيك دلوقتي بيقل يا باشا، كل ده انا ما قلتش بقى حاجه، انا ما قلتش بقى انسولين دوره، هو الانسولين دوره عكس اللي انا عايزه عكس الجسم عايز ايه. انا الجسم في ستريس عايز كورتيزون، والكورتيزون يطلع احماض دهنيه حره ويطلع سكر واسيتون. الكورتيزون سكر واسيتون، احفظها كده، كورتيزون سكر واسيتون، كورتيزون سكر واسيتون، كورتيزون سكر واسيتون، اللهم بلغ. فانت دلوقتي عندك احتقان، فالدم متحوش في بطنك، فالدم يجري بره البطن يبقى قليل وسريع، فنسميها هايبر دايناميك سيركيليشن. هايبر دايناميك ايه؟ سيركيليشن، الدم بيجري بسرعه، فالمخ مش لاحق يلقط، فيبدا هو يقلل اللزوجه بقى. يعني يقلل ايه؟ يقلل البومين، يقلل ايه؟ البومين. فلزوجه الدم تقل، فيبدا ارشح بره كتير، فرجليا تورم تاني في التوقيت ده تاني، لان انا قللت البومين. انا كدم قللت البومين مش تصنيعه، وسربته كمان في الكليه شويه. بعد كده حصلنا الفطاطري، بعد كده تقريبا كتواجني، ما الفطاطري والتواجني يمكن، ولا انتوا متخانقين مع بعض زي البلبوسي والتانيه البعض. ماشي، قلل لزوجه عشان اجري البلازما، عشان ما يعملش جلطه، ما يحصلوش استجنيشن، ما يركنش الدم، ما يركنش. فانا بخفه عشان اعرف الفه، انا بخفه عشان اعرف الفه. حلو ازاي؟ حلو. فانا عشان خاطر اخفه بعمل ايه؟ قلل البروتين. قلل ايه؟ قلل البروتين، زود ميه، زود سكر، زود اسيتون ال دي ال، ولو عرفت تعمل اتش دي ال اعمل. خلاص؟ خلاص. يبقى قلل البروتين يعني قلل البومين، زود ميه، زود سكر، زود اسيتون. فانت تلاقي اما اجي ازود ميه، اما اجي ازود ميه، يبقى الكرات الدم الحمراء هتبان قليله، اسمها الهيماتوكريت اللي هو الاتش سي تي. فانت بيبقى شكلك لما اخذ، انا اسف، شبه الست دي كده اللي هي ماسكه حضرتك، انت عامل كده بالظبط. يعني المدام اهي حضرتك اهو، بص رجليك رفيعه ورجليك رفيعه، بس بص بسم الله ما شاء الله. يبقى انت دلوقتي يا استاذ عتريس، عرفت انت ليه تعبان. ما هو يا باشا الحمل اصلا تعب، فربنا يقومك لنا بالسلامه. يعني الست الحامل بتلاقي بتعمل بتبي ميه كتير، وعندها زلال في البول، وضغط ايديها عالي، وعينها بتزغلل وبترجع، وساعات سكرها بيعلى. يا باشا ما السكر بيعلى عشان بينقذها، مش جالها سكر حمل، ما هي دخلت في ستريس، ما هي واكله بيض، وامها جابت لها فراخ الله يرحمها، فبيض وفراخ، بيض وفراخ حسن ونعيمه. يا باشا بيض وفراخ حسن ونعيمه. انا كجسم بستقبل في 250 270 يوم، انا ست بقى حامل، كل يوم بيضة وفرخة وحتة جبنة بيضة حوالي 900 جرام. ماشي يا باشا، ما هو بيقلل مية، ما هو لا هو بيزود مية من عنده، انت مالك انت، وبينزل زلال مش بيقلل مية. اسكت، انت مش قلت قلله مية؟ مية انت مالك انت بالحوار ده؟ اسكت. واكل بيضة وفراخ 270 بيضة بمعدل بيضة في اليوم بس، و270 صدر فرخه بمعدل، شوف 270 على 4، قول 240 على 4، يعني ب 60 فرخه، ف 270 قول داخله لها في 80 فرخه. المولود ده اتكلف 80 فرخه و 270 بيضه، غير حوالي 6 براميل جبنه اسطنبولي. طب والرضاعه هتكلفنا حوالي 3 فدادين حلبة و 16 إيراد جرجير. ده الرضاعة عشان تبقى الرضاعة طبيعية لازم تاكلي من الطبيعة، تاكلي من الطبيعة جرجير وحلبة ومغات طبعا، لأن السمسم معروف، الحلاوة الطحينية معروفة. مش محتاجة 60 80 فرخة، مش عارف كرتونة البيض فيها كام بيضة الصراحة، مش عارف اقسم الرقم على ال 3 برميل جبنة اسطنبولي عشان الواد يطلع ابيض، الواد يطلع ابيض زي امه. ما انت متجوز نعيمة حسن بيه. ماشي، المهم بس ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا، اوعى تنسى الايه دي. مش كل ما اقعد اتكلم حد يقول لك يا عم انت هتكفر، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. ما هو زينه لا يعني مش حقيقه، يخرب بيتك فيك فيك. زينه يعني كده يعني متعه كده يعني زينه. واكل بقى جبنه ولبنه. كالسيوم، كلي كالسيوم ده احسن الواد ما يطلعش بيعرف يشوت سكرو. الواد اسلو هينزل بقول لك رونالدو، اجيبي رونالدو انت. فالواد تاخدي كالسيوم بقى وفوليك اسيد احسن يطلع من غير راس. وسبعين بيضة ده لو بيضة في اليوم يا بيه. مش في بيض بالبسطرمة ساعات بيبقى فيه أربع بيضات وتقول لك أنا شفت طريقة جديدة وتقوم جايبة لك بتاع وعامل لك أربع بيضات في عينين كده، أنت كمان بعينين وتقول لك أنا مش عارفة أنا حاسة إن أنا محسودة. أنا محسودة. أنا جالي اكتئاب. أنا عندي مظلمة. والله هي هي والله جت تصفر وتخضار. بس انا عرفتها تصفر وتخضار ايه. انت محمد ترع. راس واحد مره يا استاذ حسونه، الواد حسونه ده مره قال لي انت مش عاجبك زيت كبد الحوت ده طعام اهل الجنه. انا شفت القران كله ما لقيتش فيه زيت خالص هناك في الجنه. مش عارف زيت كبد الحوت ده جبته منين. يعني انا بقول انا راجل عندي 46 سنه يعني داخل على 46 اهو وما شفتش ولا حوت في حياتي. الولا بيقول لك زيت كبد الحوت ده طعام اهل الجنه. يعني الجنه فيها انهار من عسل ولبن، عسل مصفى ولبن وبتاع، وفيها عنب وفاكهه ولحم طير فيها حور عين، ما شفتش فيها زيت كبد الحوت. هو قال لك انت ازاي ده طعام اهل الجنه. خرب بيت اهلك. تبا لك. ثكلتك امك. 30 بيضه في الكرتونه يبقى قلنا 200 و 300 300 بيضه على 30 ماشي ب 10 كراتين. لو كلهم بيضه شوفي بقى كل بقى بيض وتقول لك انا محسوده. انا هروح للمعالجه النفسيه. المعالجه النفسيه تقول انا هلعب على مشاكل الطفوله. هل انت كنت تعاني من مشاكل في الطفوله؟ نعم. يبقى دلوقتي انا حولتك لحاجتين. انت اعاقتك حاليا النهارده بسبب حاجه من الاثنين، يعني انت وارث امراض عن ابوك او امك او خالك العبيط، او عندك مشاكل في الطفوله. وفي الحالتين حلك مش عندي يا استاذ، ارجوك العام بيضيق مني لعن اسيتونه بلس 3 والحمار بياكلهم سكر. انا مش شايف ايه العلاقه. انا بجيب سيره دين ام الاكل غير ان انت بعدت امك مسدوده. بس اقول لك الحمار بياكلني سكر. انا بجيب سيره يا باشا ده اللي بيطلع السكر كورتيزون وكبد بس على الصيام. ما احنا قاعدين في دين ام المجاعه. اقول لك الحمار بياكلني سكر بس. هو انا على مين؟ ده انا مركزه. ده انا بعد البت ما كانت قست الاسيتون لقيته عالي عرفت انه حمار على طول. يا باشا الاغنيه اللي شغاله دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها هي هي هي هي. المعلم شطافه مساء الفل وياسمين. انا مش فاهم انت اسمك المعلم شطافه؟ انت شغال عند عزيز الغنش بقى. انت شغال العيله دي واخدينك مقاوله. والله يا استاذ حضرتك اهو انا مثل الاعلى اهو الاستاذ عكريس. طبعا جسمه جسم بيومي فؤاد بالظبط. يبقى واقف كده قاص يعني هو واثق من نفسه. طالما واثق من نفسه ويخبط على وضعك. انا ما عنديش مشاكل يا باشا، بس ما تحكيش عن مشاكلك، انا عارفها. عايز ايه يا محمد يا نور الدين؟ اسكت بقى بابا، اسكت بقى بابا. تصديق الكلام حضرتك، كان والدي كان عنده نسبه في الكلى 3، اخذ انسولين امور سائد في خلال يا باشا ماليش دعوه ب3 وكام. هو كده الانسولين في خلال كام سنه هيخلي الكليه مقدده لمؤاخذه، هتقدد وتبقى شبه الخشبه كده مش هتشتغل. ما هو الكليه دي يا باشا غده، غده تصفيه واعاده تركيز، يعني غده تصفيه واعاده تركيز. فهي عندها بارامترز في دماغها وستاندرز شغال عليها، هي يعني مش مستنيه انا اتحكم فيها. يعني بتنزل الكرياتينين بمزاج واليوريا بمزاج، لكن الكليه يوم ما تبوظ بتقدم. اسمع بقى، اسمع بقى قبل ما نشوف المدام بتاعت الاستاذ محمود حامل. وانا ارجوك قولون ايه ده وايه اللي الراجل انسولين بسرعه العيان بيروح مني يا استاذ. الراجل بتاعك وده الكلب ده ازاي يديلكوا يوقف انسولين المجرم؟ ازاي يوقف انسولين المجرم ده ازاي؟ من الناس كانت هتموت اهي. باشا ما بموتش ليه؟ يخرب بيت امك ما تموت. على الطلاق ما هتموت غير من نفخه بطن امك. خليهم بقى يدوك انسولين لما تتعمي وترجع تقول يا ريتني سمعت كلامك زمان والله العظيم، رحت وجيت ومن عارف ايه استحميت. ايه يلا ده ما تتعدل يلا وانشف يلا. لكن كنت هموت لولا ان انا ركزت بقى وخدت بالي اول ما لقيت السكر عالي في الدبشه. السكر بيعلى مع علبه الزبادي، عارف ليه؟ لان انت سديت بطنك. افتكر الكلمه اللي انا بقولها، سديت بطنك، عملت نفخه فعملت ستريس فطلع كورتيزون فعلى السكر على الاسيتون، فترجع بعد كده تلاقي نفسك حوليت. بتقول لي السكر خلاني احولي والاسيتون خلاني ارجع، طب والبيبي ما سكر عالي. وبطن امك نسيتها، نسيت قلت لي طفحت ايه فاهم ولا لا؟ فانت شكل امك في عينيا كده، حتى تبقى رفيع وشكلك كده. بص انت رفيع، بص انت بتبقى رفيع وبطنك فيها زيتونه كده، تلاقي ايه بطنك فيها زيتونه. حاله رقم واحد، 48 سنه اتشخص من 10 شهور التهاب مراره حاد، بعد كام يوم صاحبه ارتفاع في الصفره تحفظي حتى حين. بعد ما تحفظوا عليه 15 يوم، ها نشيل المراره بقى ولا نعمل ايه؟ قال له لا ده احنا هنعمل، لقينا الحصوه نطت فهنعمل لك دعامتين في القنوات المراريه، وتكررت عمليه القنوات المراريه وتغيير الدعامات 3 مرات في 10 شهور. حلو حلو. فهذه الاثناء الواد طبعا بطنه مش مستحمله وبيرجع. حلو حلو. منظار منهم شك في ورم في راس البنكرياس او تورم البنكرياس لادخين، ده في ثالث واحد باين ولا ايه؟ مسح ذري ورنين. المسح الذري لقى مفيش اورام، بس الرنين باين ان راس البنكرياس زي ما يكون فيها ورم. ايه الحل يا استاذ؟ الحل استئصال كامل البنكرياس وجزء من الاثنى عشر وجزء من الامعاء الدقيقه، عمليه اسمها ويبل. عمليه اسمها ايه؟ ويبل. ادي اخر كلمه قالوها له، ادي اول حاله. الحاله رقم 2، ركز معايا عشان شبه بعض. برغم بعد الاشكال، يبقى دلوقتي الراجل ده جاله مراره في الاول، وبعدين المراره دي بعديها راح بيها المستشفى قالوا اه في حصوه وفي مراره، في حصوه في المراره وفي التهاب مراره حاد، بس مش هينفع نشيلك المراره دلوقتي. هنروح نمشي مضادات حيويه شويه لحد ما الصفره تنزل والالتهاب الحاد ده يروح، وبعد ما تهدى احنا هنشيلك ايه؟ هنشيلك المراره. ففي الفتره دي في حصوه نطت سدت قناه من القنوات المراريه ورفعت الصفره. فراح قال لهم انا الصفره عندي اترفعت. اما راح قالوا له، قال لهم الصفره اترفعت، قالوا له ايه؟ قالوا له لا ده احنا هنعمل لك اي ار سي بي، منظار اي ار سي بي ده منظار مراري، وهركب لك دعامتين. فراح ركب الدعامتين، قال لهم الله وانا كل شويه هاجي اركب دعامات. قالوا له لا، ما كل ما تتسد نتيجه ايه؟ تغير ايه؟ الدعامات. عظيم يا باشا عظيم. وقفنا على كده، قالوا له خلاص. وهو بره بيعمل منظار قالوا له ده ايه ده؟ ده في ورم في راس البنكرياس، ده البنكرياس متضخم، ده مش عارف ايه. طب اعمل لنا رنين، اعمل لنا مسح ذري. المسح قال مفيش اورام الرنين، قال انا شايف راس البنكرياس مورمه. ايه الحل؟ قالوا له ويبل. ويبل يعني ايه؟ استئصال البنكرياس، استئصال الاثنى عشر جزء من الامعاء، وعامل رون واي، اوصل وصلتين كده من الكبد مباشره، ومن من المعده مباشره، وامسكهم في الامعاء رون واي، تبقى واي شيب كده، واي شيب بالمنظر ده. حلو، ده خلصنا منه. افتكروا بس الحاله دي هنعرف انا شخصتها ايه بقى بعد كده. ماشي يا باشا. الحاله رقم 2، الحاله دي جوزها دكتور وزميل محترم، والراجل مؤمن بالكلام بتاعي، ولقيته بيتكلم معايا النهارده. ست في الليت ثيرتز، في الليت ثيرتز، جالها اعراض من حوالي شهر، نون سبيسيفيك، كانت في اسكندريه وجوزها كان معاها من امريكا، هو قاعد في امريكا، دكتور باطنه وامراض مسنين وعايش في امريكا نيو جيرسي. المهم هو كان معاها في مصر وسافر، فهي قعدت يومين. في اليومين دول جالها اعراض، بدات الاعراض كده تعب وارهاق نون سبيسيفيك في الاول، وبعدين استنى يا مريت الفجر، هوب هوب هوب ترجيع، هوب هوب هوب خدها المستشفى. المستشفى اتعاملت معاها التعامل العادي، اللي هو ايه؟ اللي هو اعمل لي تحاليل عامه، خلاص AST ALT يبقوا في السماء. حلو، هو طلب شويه حاجات، ماشي، هو طلب شويه حاجات، عماد دكتور عماد طلب شويه حاجات، قال لهم انا عايز اعمل يوريا، عايز اعمل امونيا. المهم ما عملوش الحاجات دي، خدها وطلع على امريكا، رجع نيو جيرسي هنا وبدا يتابعها. فشاكو قالك هيباتايتس اي، هيباتايتس اي يعني التهاب كبدي وبائي تايب اي، اللي هو الف مش يعني بي او سي يعني، وبناء عليه الكبد ده فيه التهاب حاد يعني. وبعد كده قالوا له ده فالمنت هيباتايتس. يعني ايه فالمنت هيباتايتس؟ يعني الكبد ده باظ دلوقتي ومحتاجه زراعه دلوقتي حالا، زراعه كبد دلوقتي. ركز معايا في الكلام، انا بتكلم في حاله كبيره، واللي بيكلمني استشاري باطنه، يعني يعني يعني صاحب الحاله وجوز الحاله استشاري باطنه. استشاري الباطنه ده لقى ايه؟ لقى الامونيا عاليه واليوريا عاليه، فالكبد كده مش شغال، الكبد مش شغال، وهو متشخصه بالاي جي جي هيباتايتس ايه. ما انت خلي بالك، انت في عز اليغمه دي بطنك منفوخه ومليانه دم، بتظهر شويه انطاع بقى، يعني شويه جواسيس من الموجودين عندنا في هذه الدوره بيبقى ليه دور بقى، وفيروس موجود، بكتيريا بيحصل لها زي الجواسيس كده وقت الحروب وقت الثورات، بتظهر نشاطات جديده بقى، نشاط لبكتيريا هنا، لفطر هنا، لفيروس هنا. فانا ببدا اوجه الاتهامات بتاعت الكبد والمشاكل اللي حصلت الفيروس. لا ركز معايا، هو راح هناك وبعد كده قال لك انكيفالوباثي، يبقى معنى كده ده التهاب حاد في الكبد وفشل حاد في الكبد، محتاجه ايه؟ محتاجه زراعه، يا اما تموت. وده الكلام. المهم قعد ان تي او، ما بتاكلش وما بتشربش كام يوم، اتحسنت شويه، وبعد كده هو خرجها. بيتكلموا لسه فين لحد دلوقتي وانا بتكلم معاكو؟ كان بيكونسلت مع لحد وقتنا هذا بيكونسلت مع سنتر لزراعه الكبد، فكلمني. فانا قلت ايه؟ قلت رايي. يبقى اخر حاجه وصلها الحاله دي، شخصوها هيباتايتس اي اي جي جي فالمنت هيباتايتس، عايزه زرع كبد دلوقتي، عايزه زرع كبد. هو هو كان هيزرع لها في نيو جيرسي، هو اتواصل مع مركز وهيزرعوا لها كبد. هو بيكلمني بيقول لي ايه اللي حصل؟ ازاي حصل الكلام ده؟ ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله يا باشا، عشان انا هقول لك انا حلتها ازاي، واتحلت في كلمتين، لان الحالتين دي ودي شبه بعض. بص يا باشا، اللي حصل في الحاله الاولانيه، الشاب ال 48 سنه اللي جاله حصوه في المراره والتهاب حاد في المراره، وبعد كده عمل اي ار سي بي وركب دعامات، ادي واحد، ده الاولاني، وقالوا بعد كده ورم في البنكرياس سرطان وهنستأصل ويبل. الثانيه قال لك ده فالمنت هيباتايتس دلوقتي، التهاب حاد في الكبد، والحاله دي لازم تعمل زرع كبد دلوقتي عشان السكر بدا يقع. بص يا باشا، الراجل الدكتور لما اتصل انا قلت له كلمتين يا باشا، انت المعده اهي وموصله على 12 اهو زي الماسوره، والماسوره دي واصله من هنا من الكبد مراره، ومن البنكرياس سائل البنكرياس، السائل البنكرياس، الجوس، البنكرياتيك جوس، تمام؟ لو فرضنا ان في انسداد تحتيها على طول او عند المصب بتاع الاثنين، المراره ترد على الكبد وسائل البنكرياس يرد على البنكرياس، ده يلتهب وده يلتهب. الكلام ده انا قلته من شويه، قلت اوعى تنسى ان عندك انسدادات معويه في امعائك على فترات، حته عند الاثنى عشر، حته عند الجيجنم، حته عند الاليم، المهم انت متخزق حسب طفحاتك، يعني حسب انت ماشي على نظام اللقيمات بتاع الدقيق كل نص ساعة او تمراية ودقيقاية وبعد كده شوية عصير مانجا والمانجا المشعر دي وتقعد تاكل في الشعر، فانت عامل انسدادات معوية على مدار الستة متر، الستة ايه؟ متر، خلاص؟ فالمعدة دي مالها يا باشا؟ بتتعصر ومنفوخة، فالارتجاع يشتغل يا باشا عادي، انت مسدود اهو، انت مسدود بحته دقيق، بحته جبنه موتزاريلا، بشويه مكسرات نزلت عامله زي الرمله قفلت ام الاثنى عشر، فرد على الكبد عمل هيباتايتس التهاب في الكبد، ورد على البنكرياس عمل التهاب بنكرياس، ده اللي حالتين شبه بعض تيبيكال. مرات الدكتور جالها التهاب في الليفر، ودي جالها والتاني جاله التهاب في البنكرياس وورم، وجاله التهاب في الكبد والصفرة عاليه، يبقى الديودينم الصفرة اما جيت اصب في الديودينم من هنا ومن هنا ردل الاتنين على بعض كده، ويحصل كمان ارتجاع مراري هنا يا باشا. ما المراره دلوقتي مش عارفه تودي فين الايه، ها؟ ايوه، انا عملت مكسرات وكلت بقت رمله، هتبقى ايه يعني؟ هتبقى ايه، سكر مع زفت؟ سدت هنا بقى حته دقيق بحته كرفس بشويه جرجير، سده هنا، ده ما يصدرش، ده ما يصدرش، يرد عليهم، اسمه ريفلاكس. رد انا الكبد رد عليا مراره، انا البنكرياس رد عليا لايبيز اميليز. عارف يعني ايه لايبيز اميليز؟ يتردوا عليا وانا بنكرياس ياكلوني، العصاره اتحبست فردت عليا كلتني، انا البنكرياس اتاكلت. كرونيك بانكرياتايتس واكيوت هيباتايتس دلوقتي. خلي بالك الحالتين شبه بعض بالظبط، الواد ده اتسد والواد ده اتسد. انا شخصت قلت له قبل الاتاك بتاعه المراره الاولانيه، وانت قبل الاتاك بتاعه الترجيع كنت واكلين ايه؟ ده كان واكل حواوشي وده كان جبنه بيضه 3 ايام، خلاص؟ ده كان واكل حواوشي، دي المدام ياسمين كانت واكله حواوشي في اسكندريه، والولا انا مش فاكر اسمه كل جبنه بيضة 3 ايام، رابع يوم ده كان في المستشفى بانسداد قنوات مراريه وحصوه والتهاب كبدي، ودي كانت موجوده بالتهاب كبدي فالمنت. سالت سؤال واحد دي اونلاين وده كان قدامي في العياده، انت اكلت ايه يا ابني قبل الاتاك دي؟ قلت له جبنه، قال لي 3 ايام يا باشا جبنه بيضة وعيش بلدي. وانت كلت ايه؟ كلت حواوشي، عيش بلدي محشي لحمه مفرومه بالبصل بالتوابل بالزفت. بطني فيها مشكله وعندي همدان ومليز تعبان ومش قادر اكل وجسم حرارته عليت شويه، ما تقولش هيباتايتس وفيروس. مش انت طافح ايه النهارده؟ مش انت طافح ايه امبارح؟ بتفكر في محتوى بطنك بيصدر سموم ولا لا؟ بيهيج جهاز مناعتك ولا لا؟ نافخ بطنك ولا لا؟ مقلل الدم في دماغك ولا لا؟ بتقوف بتقع ولا لا؟ عندك تنميل ولا لا؟ لله انا بفهمك مرضك، بفهمك جسمك، ركز. ادي واحده هتروح تزرع كبد والله اعلم بعد كده هيحصل لها ايه، والتاني كان هيستأصل بطنه وامعاءه، والاتنين نفس الحاله، واحده واكله حواوشي والتاني واكل جبنه بيضة، والاتنين بقالهم شهر في شهر، ده 10 شهور دي بقالها شهر ونص متبهدلين، ها؟ ودي هتزرع كبد، وقلت لك والتاني هيستأصل امعاءه ببنكرياسه. وجيت انا اتكلم يقول لك انت بتموت الناس، انتوا بتقطعوا في الناس. وقلت لكم انا بعتذر لكل واحد انا كنت سبب في موته في 2025 وهو كان مكتوب له يموت في 2028. قال الله يرحمك يا حبيبي، كنت طيب ومليت الدنيا بهجه بهجه بهجه وفرحه، واللي كتب عليك الموت انت ما تغلاش عليه، رحمه الله عليك. فالكلاب اللي بيطلعوا يقولوا كلاب انا كنت اموت بسببك يا باشا، بموت يا باشا، موت موت موت موت يا باشا، ما تقلقش وما تخافش عليا يا باشا، فاهم يعني؟ ما تخافش عليا يا باشا، فاهم؟ موت موت موت واسيبها على الله، موت واسيبها على الله يا باشا، يعني انت وجودك ما زودش وغيابك ما قل ناقص. موت يا باشا، موت، انا هموت يا باشا، ما انا هموت هموت، وانت ممكن تاخد ازازه الريحه بتاعتي محدش عارف، ممكن تاخد السوار بتاعي، يبقى بدل ما انت خدت سواري كسرى خدت سوار ضياء العوضي تاخد، فاهم؟ ويبقى انت احتلت العياده مثلا مثلا يعني، فاهم قصدي؟ شفت الحواوشي عمل ايه والجبنه البيضاء عملت ايه؟ واحده كانت هتزرع كبد، جثه استشاري باطنه وامراض مسنين جيرياتريك ميديسن، راجل بتاع انتنسيف كير، فاهم كلامي كويس. بقول له انت كلمتني ليه يا دكتور عماد؟ قال لي عشان فاهم الباثو فيسيولوجي كويس، فهو واضح ان هو بيتفرج عليها كويس ومستني يسمع مني. فكانوا كلمتين يا دكتور عماد وقلتهم، فض قولون وعوض كورتيزون، والاثنين نفس العلاج، والاثنين ايه؟ نفس العلاج، ما هو نفس الحاله. الفيديو ده حلو، الفيديو ده حلو، والصبر عليك حلو والله. هو عايز يعيش وخلاص، مش مهم بقى انا في وجع، انا في ألم، انا في مرض، انا عندي بطني منفوخة. حالة رقم 3 سنترال اوبيزيتي بيج بيلي، حاجة بطنه كبيرة جدا وتسدي والليج ألسريشن، وعنده التهاب خلالي في رجليه، رجليه حمراء وحتت مسودة. سنترال اوبيزيتي تخين، جينيكو ماستيا تسدي، عنده ليج ألسريشن. هو على النظام بقاله شويه، بس المشكله ان هو بياكل لحمه لسه، وما بياكل لحمه بطه بتتنفخ والدم ما بيوصلش لرجليه، فرجليه اتنفخت وبدات تتقرح من على الجلد، تتسقط جلدها وكأنها محروقه. باشا فض البطن، صوم كتير، خلي اكلك سهل الهضم، امنع اللحمه عشان فيها سموم، امنع اللحمه فيها، اللحمه فيها سم، اديني قلت اهو. اللي خايف على خصوبته، اللي خايف على فحولته، اللي خايف على سكورته يبعد عن اللحمه. انا ماشي على ريستريكتد مود. يعني ايه ريستريكتد؟ يعني انا مش عارف اعمل معاك ايه الصراحه، انت متحاصر وانا متحاصر. الاكل اللي حواليك بيضرك والاكل اللي حواليا بيضرني. حتى القصب اللي بشرب ما فيه مبيد حشر يا باشا، هو انت مين قالك ان القصب ما فيهوش مبيد حشر؟ يعني مين قالك ان ما حدش بيرش عليه حاجه يعني؟ وانا واصل لي العصاره دي ما فيهاش مبيد حشر. مين اللي قالك يا باشا؟ مين اللي قالك؟ ما فيش حدش قال، فاهم؟ ما حدش قال، ما حدش يعني، فاهم قصدي؟ مين اسمه طارق؟ ايوه المريض اسمه طارق، صح؟ المريض اللي بطنه اللي قالوا له هنشيل لك البنكرياس ده اسمه طارق. وانت شريف اخوه؟ ولا انت طارق؟ انت يا ابن الذين، صح اسمه طارق. وانت ولا شريف اخوه اللي كان قاعد؟ شريف اخوه بيحاول يعالجه بالشيح، قال له انت عندك بنكرياس بايظ، هنعالجك بالشيح، وقام جايب له طحالب. انت طارق ترين؟ اه طارق اهو، هو ده طارق اهو، طارق اهو، هو ده طارق اللي على اليوتيوب ده، ده اللي اتفشخ بقى وبقى ومسح ذري وصبغات واشعاع، والواد يا عيني جاي لي خلصان، بيقول لك، بقول له انت بقول ظهري الم فظيع، بطني مسمع في ظهري، فاهم؟ باشا اكلت ايه النهارده؟ قال لي جبنه رومي وعيش بلدي. تستاهل، تستاهل يا طارق، طارق تستاهل يا طارق. وقعد قدامي يا قلبي بقى، لا في ترامادول جايب نتيجه ولا في مسكنات، ما جايبش نتيجه باشا. اخوه اداله شيح للاستشفاء من الاورام، لان الشيح اثبتت الدراسات الجهنميه بتاعت جودة سم النحل والولا كريم كزبره ان الشيح يقضي على الابراص وعلى السرطان. الشيح يقضي على السرطان وطارق اهو طارق اهو اهو طارق زهير قطيط طارق اهو ده طارق اللي قالوا له ورم وفشخوه واي ار سي بي وثلاث دعامات وغير يا باشا الدعامات يعني مش قلب بس دعامات عند عادل ابو زيد هنا لا طارق كمان عنده دعامات مركب دعامات فاهم فلوس باشا باشا دفع الناس بعضهم ببعض في كل واحد هيقطم الثاني قطمه نصيبه من الدنيا وتصيبه منا نصيبه من الدنيا وتصيبه منا فهو الواد ده مكتوب له يصرف فلوسه على الدعامات وعادل ابو زيد مكتوب له يصرف فلوسه على الدعامات اللي هيمشي على الكلام صح هنعدي هنعدي انا معاكم في نفس المركب انا مش انتوا مش لوحدكم وعمل كل التحليل والاشعه اللي في الكوكب بس مش شنطه شنطه يعني جاي يسلم البضاعه فاهم الشرقاوي بعت لنا فندام ولا ايه وتوم ذكر يمني وبن علي عشبة بن علي واخوه جاب له عشبة من تونس فاهم طب ما جيتش خدت العشبة بتاعتي ليه يا واد انا زارعها عندي على السطح انا زارع عشبة عشبة ضياء العوضي يا طارق انت تعالى لازم انا نسيت ادي له العشبة بتاعتي تعالى يا ابني تعالى عشان هديك او هقعد بقى افرز هقعد افرز هقعد افرز العشبة النهاردة بالليل عشان عشبتي صبار لا مش صبار يا صخر يا بنت اللذينة كده برضو في الاخر العشبة بتاعتي تطلع صبار صبارة راقصة كل صبار راقص ممكن تكون صبار راقص المدام ارجوكوا المدام عايزة ريشة المدام عايزة ريشة يعني ارجوك وانت انت انت ليه مش رقيق مع الستات انت بتكره الستات ابدا يا مدام ابدا يا مدام ابدا حتى انا حاطط حرف الدي اهو بص حضرتك انا استحاله اكره الستات خاصه الشعر الحرير على الخدود يطير لان خدود حضرتك محتاجه شعر كتير الصراحه خدودك على رقبتك يعني حته واحده وتلاقيها بقى ايه لابسه حجاب بقى من اللي هو زنقه وشها قوي كده وشها طالع من شباك صغير لان احنا الفتنه الخيالي مش واسع حضرتك انا شفتهم على الحقيقه الناس دي دول شفتهم على الحقيقه يبقى في سلوبيت اقول لك انا احب السلوبيتات لان انا رياضيه دي عامله تامي تاك واكله رشتين وصدر بطه صدر بطه باين عليها حضرتك صدر بطه بطه مش مكتوبه لك يا مرزوق بطه مش مكتوبه لك يا مرزوق لك هل حضرتك السنه مكسوره مش مكسوره حضرتك هي بعد الناب فاضي في بعد الناب حته فاضيه دي ما دي دي ممنوع الجواز العده دي مقلوبه قبل كده دي عامله حادثه في صلاح سالم ملعوب في العداد مش 110 دي استحاله تكون مرفوعه دي دي خلاص دي جلدها مستهلك بعدي فكها فبقى الشكل كده انا بديك يا باشا اماره بدل ما تاخد ميكانيكي وانت رايح ما تاخدش ميكانيكي اضحكي يا مدام تضحك خلاص طب قومي تمشي تعمل صوت بقى فاهم بقول لك هو صوت اهو كده بس دي بتجري بقى في الطرقه بتجيب لك الكيكه هي عامله لك كيكه بايديها عامله لك كيكه وهي شايله كده البتاع كيكه وشايله الصينيه جايه لك بقى هي شايله انت مش انت على العريس تقوم ضحكه تلاقي حته فاضيه ها طب الناحيه التانيه فاضيه طب ضرس العقل محبوس خلاص خلاص ما تخشش في تفاصيل لان لو في حاجه من الهدوم دي اتحركت هتلاقي بقى رجلين رفيعه كده هتلاقي تحت شويه هوا شويه هوا كده ولا كده هتلاقي رجلين تحت بقى غريبه بقى رجلين مش متناسقه مع مع هذه الملحفه هي لابسه ملحفه لان الجو برد وهي اطرافها ما بيصلهاش دم ولا دماغها انت فاهم يعني اطرافها بيوصلها دم ولا دماغ وطبعا دي عندها اوبسيشنز وساوس عندها هواجس عندها هلاوس كوابيس بتتكلم وهي نايمه بتخنفر وهي صاحيه وبتشخر وهي صاحيه برضو فاهم ذكائها محدود وفاق كل الحدود وتقول لك انا انثى بطبيعتي وفخوره باخلاقي وفخوره بحجابي بقى كده كده شباك صغير بس لان اللغد مع الرقبه مع ال ماله صدري فاهم خلاص يا مدام عدي هرموناتك. طبعا المنطقه دي بيبقى ايه منطقه سعال يعني المنطقه دي منطقه سعال فارجوك اسعل واجري ومسعل واجري كده اسعل اسعل واجري خد ديلك الجلابية في سنانك انت واجري يا باشا هي لو خد ديلك الجلابية هتلاقي رجلين في رجلين ترابيزة طلعت عروسة من مخلفات الحرب عارف انت الفيلم بتاع اسماعيل ياسين اما قال له لا تقول له بوسني لا طب النجيني الاول ابوسك تشوفش وحش تشوفش وحش في خمس شعرات تحت الحجاب على فكره يعني الباقي ده توكه الباقي في رسمه فوق وفي رسمه من ورا انت بتشوفها انت فاكر ان تحت القبه شيخ لا توكه طالما الدرس ده وقع توكه توكه توكه توكه كبيره كمان توكه كبيره وتوكه كبيره وممكن تكون باروكه كمان انت فاهم دي اتكهربت قبل كده باشا مرتين دي مسكت السلك عريان مش عريان هو مسكته عريان يعني السلك طلع لها هو شخصيا عريان ومسكها هو اللي مسكها فاهم فتلاقي شعرها وقف يقول لك بقى زيت جلد الحيه زيت جلد الحيه هو اللي هو اللي هو اللي زيت الدكتور عادل عبد العال وعبد الباسط زيت البرهان احمر للتكثيف ازرق للفراغات اسود للنسيان اغسل راسك بالشامبو والزيت البرهان في نفس ذات المكان ودي يا باشا وشيح يا باشا للسرطان يبقى انت حضرتك انت الخلطات معروفه زيت عبد الباسط او عادل عبد العال هؤلاء الافاقين ادى لعنه الله على الافاقين جميعا حلو حلو وبعد لفيت كل التخصصات والسر عندك طبعا يا باشا السر عندي عادل عبد العال ملك الاعشاب والدكتور عبد الباسط الله يرحمه كان ده ملك التاخير القصف عند الرجاله يقول لك زيت الدكتور عبد الباسط باشا في ايه الزيت ده يقول لك زيت الدكتور عبد الباسط ايوه باشا في ايه الزيت ده يعني الزيت ده يعني يقول لك ايه ده اجمد من حجر جهنم يا باشا احنا وصلنا فوق جهنم اه باشا عبد الباسط معروف يا باشا جهنم مين يا باشا ده فوق بوسايدن وسعيد حساسين طبعا علامه كان بيدهن الزيت على راسه واحنا في وسط البتاع في وسط الواد وتلاقي الواد اللي قدامه يقول له شايف بشرتي حلوه ازاي يقول له الله يقول له شايف طب ما تبص كتفي يا علاء ولا كوعي يا حبيبي التاني يقول له حضرتك احنا انت مثلا انت سيدنا يوسف الستات اما بتطلع انت حضرتك في القناه دي بيقطعوا ايديهم بيقطعوا من كتر جاذبيه حضرتك المفرطه واتفرجنا وسقفنا له بقى عضو في مجلس الشعب ده انا رفدوني حضرتك عارف انا رفدوني عشان انا ما قلتش يعيش الجرجير عشان انا ما قلتش تحيا الكرات ثلاث مرات تحيا الكرات تحيا الكرات تحيا الكرات انا لو عارف قلت كرات وزيت دهن الخرتيت وقلت جهاز كفته انا هسحب منك الفيروس لا مؤاخذه وارده لك في برطمان اول واحد قال برطمان دكتور عبد الدكتور كفته يقول لك انا سموا بجهازي كفته بكل ما عدا امريكا سموه برجر راجل دقيق يقول لك الجهاز بتاعي لو انت مسكت لو كنت مع العيان وبعد كده مسكت بالمنديل يمشي ورا المنديل ولحد ما يحرق المنديل اه حد يعدي عنده الفيروس قدام الجهاز الجهاز مش عاقل فا اوه الجهاز فحساسين بقى عضو مجلس الشعب عادل عبد العال اعلى مبيعات عبد الباسط عامل زيت يا باشا اسمه زيت الدكتور عبد الباسط هو انت يا باشا عشان عبسط عبد او اي عبد الباسط كويس يعني؟ وعلى اسمه الدكتور عبد الباسط برضه ليها هيبه فاهم يعني؟ ليها هيبه. يقول لك عبد الباسط زيت بذر الكتان مثلا، زيت بذر الكتان، شوف زيت بذر الكتان خضره. يقول لك انا عامل لك زيت الجرجير، جابوا من الجرجير زيت، الجرجير جابوا منه زيت. حضرتك فاهم انا بقول ايه؟ يعني سابوا الزيتون وسابوا البذور الزيتيه وجابوا من الجرجير زيت. قال لك انا عامل زيت جرجير عبد الباسط. لا ما كانش حموده، كان اسمه عبد الباسط حاجه، مش فاكر اسمه عبد الباسط ايه. هو كان اسود واقرع وطويل كده وضخم وبكرش كبير، وعادل عبد العال معروف بس يعني الناس دي حققت والناس حبتهم والناس شجعتهم، انت فاهم؟ انا ما حدش عمل معايا كده خالص، ولا جابوني في قالوا لي انت ازاي عملت ولا اي حاجه. عارف ليه؟ عشان ما قلتش تحيا الكرات، تحيا الكرات، تحيا الكرات، تحيا الكرات، تحيا الكرات ثلاث مرات. عبد الباسط السيد. اه فهمت قصدي يا باشا. لا يا باشا، في زيت الجرجير، سيبك من جنين القمح، هو اي كلام، لكن زيت الجرجير ده يا باشا كان جديد. بقى الجرجير، بقى الجرجير. ايوه سامع حوالي صح. ابص لروحي فجاه لقيتني تعبت فجاه. عباسط حمود على الاقل اه يعني غنى اغاني عاشت معاك شويه. كفايه الدنيا جميله خالص والجو اس اس يعني. تخيل انت الراجل دخلك في شعور القبر. الدنيا سودا خالص والجو اس اس. ايه ده؟ تبتحي حفله في المقبره في المدافن ولا ايه؟ مالك يا باشا؟ الدنيا سودا والجو اس اس. بس على العموم انا خلصت اللي انا عايز اقوله. خلوا بالكم وانا كبار بقول الكلام ده عشانكم والله يعني. خلاص يعني احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفجل، لا انا الفجل عشان ما اعرفوش فما جيبش سيرته، مش عشان بحبه. انا ما اعرفش يعني ايه فجل. استاذه فهيمه ما اكلتش الفجل، ما شفتش الفجل غير في مسرحيات المتزوجون، انت فاهمه قصدي؟ ما شفتش فجل غير كده، لكن ما فيش، ما اعرفش حاجه عن الفجل يعني ما فيش بيني وبينه حاجه تخليني اقول عليه او انا ممكن يطلع كويس يعني، ممكن اشتمه ويطلع كويس. ما انا كمان ما شفتوش، ما اكلتوش، ما دخلش بيتنا قبل كده الفجل ده خالص، حتى ابويا مش موجود ما دخلش الفجل بيتنا خالص خالص. انا بشكركم وبشكر الاسئله الذكيه زي الاستاذه فهيمه، اسئلتها ذكيه جدا جدا جدا جدا. وبعدين الاسئله الذكيه دي بتعمل لي انا حاله توحد زي ما انت شايف، جبت لي الحاله يعني، بحس ان انا مش حقيقي واللي حواليا مش حقيقيين، بحس ان انا مش فيرتشوال، فاهم؟ بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وخلوا بالكم من نفسكم. وتصبح لا بس هو لايف مسجل بس. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. شكرا يا سامح حاولي، اشكرك يا حبيبي. سلام يا حسام يا غانم، صباح سلام يا خالد يا عمر، سلام سلام. بكره بقى ايمانيات بقى عشان نلحق بقى ننزل بقى وبتاع ونصلي. الله الله يكرمك يا شيخ سلام. شكرا يا شوارب، شكرا يا حبيبي، ربنا يطمنك على البنوته حبيبي. ادعوا لشوارب يا جماعه، ادعوا لشوارب يا جماعه. باي باي.